سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة مكية بتتقي أهل العلم. وما مقاصدها؟ يقول الذكر الابتلاء والامتحان. الموضوع الأساسي في سورة العنكبوت هو ماذا؟ الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أي أظن الناس أن يتركوا أي بغير اختيار بغير اختبار ولا ابتلاء، أن يقولوا أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. يعني أظن الناس أنهم يسلمون من الفتنة إذا آمنوا فيطرحون من غير أن يمتحنوا، فلابد لمن آمن أن يبتلى كما قال الشافعي: أي يمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. نعم، قال الشافعي: أي يمكن الرجل أن يبتلى؟ هل يمكن له في الأرض أم يبتلى أولا؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى قبل التمكين. نعم، كما قال شيخ الإسلام أيضا، قال: إن بعض الناس يكون المؤمن ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، فهذا إن سلم من البلاء رجي له أن يموت على الإسلام، وإن ابتلي قد يفتن في دينه. فالله عز وجل ماذا؟ إذا أراد به العافية لا يبتلي، أما إذا أراد أن يفتنه في دينه يبتلي، قد يبتلى بسجن، قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بموت ولد فيفتن ويضل. هذا حال أكثر الناس ضعاف الإيمان. نحمله إلى يكتسب مثلا المال والأولاد، لا بالسراء والشراء. قال تعالى: ولبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، واختلف في سبب نزول هذه الآية. قال الشعبي: نزل في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عاملين إلى المدينة. نعم، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله هاتين الآيتين. نعم، وهذا السبب صححه بعض أهل العلم. نعم، إذا ما هو السبب؟ أن الناس كانوا بمكة أسلموا، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليقبل منهم إقرارا بالإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عاملين إلى المدينة، فاتبعهم المشركون فقاتلوا، فمنهم من قتل ومنهم من نجا. طب الذي نجا ماذا حدث له؟ فتن عندما عذبه المشركون. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني الانبياء والمؤمنين، فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل وابتلي بنو اسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب، فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم امنا وليعلمن الكاذبين، والله اعلم بهم قبل الاختبار. اذا هذا العلم علم ماذا؟ علم ماذا؟ هذا يسمى علم ماذا؟ علم ظهور. لذلك قال: ومعنى الآية فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومة. معنى يظهرن علم ظهور، كما يسمى ابن القيم ماذا؟ علم رؤية ومشاهدة. يعني الله عز وجل ماذا؟ يعلم. من يأتي بمثال آخر لهذا؟ مثلا مثل قول تعالى مثلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ما معنى يعلم هنا؟ يرى. هذا علم ظهور، يعني هذا يسمى علم ظهور ومشاهدة. فالله يعلم علم غيب، لكنه يريد أن يعلم ماذا؟ علم ظهور. فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. حتى يوجد معلومه، ما معنى حتى يوجد معلومه؟ لأن علم الله يتجدد. ما معنى تجدد علم الله؟ ما معنى التجدد في علم الله؟ أن الله عز وجل، يعني أهل البدع يقول علم الله لا يتجدد، أهل السنة يقول العلم الله يتجدد. ليس معنى ذلك أن علمه زال بعدما كان تجدد له علم بعد جهل تعالى الله عنه. هذا نعم المعنى ماذا؟ تعلق العلم بالمعلوم حتى يوجد معلوم. الحمد لله يذكر صاحب لكم، لأن الله عز وجل لا يحاسب العباد على ماذا؟ العلم السابق، إنما يحاسبهم على ماذا؟ على ما فعلوا. فتجدد العلم معناه تعلقه بالمعلوم وترتب الثواب والعقاب، هذا معنى التجدد، تعلقه بالمعلوم وترتب الثواب والعقاب، ليس معنى أنه كمل علما بعد نقص. تعالى الله عن هذا. نعم، يعني لماذا نقول عن علم الله يعني هناك عندما نقول علم الله قد زادت المشهد أنه لا لم نقل لأنك فصلت قلت تجدد ليت معناه زيادة التجدد ليت معناه زيادة التجدد هذا أمر وجودي يعني الآن الأشاعرة وكل المتكلمين يقولون علم الله قديم لا يتجدد فنقول لهم هل علم الله بالشيء قبل وقوعه كعلمه بالشيء بعد وقوعه لا يلزم أن يكون الجواب لا لماذا لأن علمه بالشيء بعد وقوعه ترتب عليه ماذا ثواب والعقاب ومتى كتب الله الثواب هل كتبه في الأذى لما كتبه إلا ما عمل ومتى كتب العقاب إذن هذا العلم ترتب عليه شيء وجودي فهمت فهذا يرد على الأشعار الذين يقولون ماذا بما يسمى عندهم بالتعلق التنجيزي يقولون علم الله القدير تعلق صروحي وعلم الله الجديد ماذا تعلق تنجيزي فتقول لهم التعلق التنجيزي هذا شيء وجودي أم عدمي يقول عدمي فنقول لهم إذا أنتم تقول إنه لا يتجدد العدم ليس بشيء العدم ليس بشيء في نفسه فضلا أن يؤثر في إيجاد غيره فلو كان تعلق التنجيزي عدما ما أوجب ذلك العلم ثوابا ولا عقابا الثواب والعقاب شيء وجودي والعدم لا يسبب إن كنتم لا وجودي إن كنتم من التعلق التنجيزي شيء وجودي قال هذا شيخ الإسلام فقد وقفتمون على تجدد العلم ونفس الشيء يقولون في الإرادة القديمة وفي السمع القديم وفي باقي الصفات رؤية المشاهدة ورؤية الثاني علم الله علم الله القديم وعلم الله ماذا علم الله بمعنى علم الله الأزلي علم الغيب وعلم الحادث بمعنى علم ماذا علم الرؤية والمشاهدة علم الرؤية والمشاهدة أو علم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب كله نفس المعنى أو علم الظهور كله نفس المعنى هنا سماه ماذا علم الظهور قال ومعنى الآية فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ما مناسبة هذه الآية لما قال قبلها ولقد فتنا الذين من قبله من الأنبياء والمؤمنين صح ها فمنهم من يشرب المنشار إلى آخره صبر الله المؤمنين بماذا؟ بأن الذين فتنوهم لابد أن لا الذين فتنوهم لابد أن يعذبوا لذلك قال ماذا أم حسب الذين يعملون السيئات عن الشرك أن يسبقون يعني يجدون ويفوتون فلا نقدر على الانتقام منهم ساء ما يحكمون أي بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك أين الدليل العقلي في هذه الآية على وجوب البعث الدليل العقلي على وجوب البعث وهذا الدليل العقلي تكرر في القرآن كثيرا في هذه الآية على وجوب البعث أم حسب الذين يعملون السيئات يعني الذين يعملون السيئات يتركون أكثر طلبوها بالضبط وأين الجملة التي فيها الدليل العقلي الجملة التي فيها الدليل العقلي حسب يسبقون حسب لا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون ما معنى ساء ما يحكمون يعني يعني هم لا يحكمون بهذا لأنفسهم كما يقول يعني يقول الله عز وجل جعل هذا الدليل العقلي وهو دليل ماذا الحكمة الحكمة توجب البعث كمال الحكمة يوجب البعث كيف تستدل بكمال الحكمة على وجوب البعث أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون نفس الجملة ساء ما يحكمون أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يستحيل أن يسوي الملك القادر العادل بين من أطاعه وبين من عصاه لماذا يستحيل يعني لو كان ملك من ملوك الدنيا مثلا قويا جدا مثلا وهناك رجل خرج عليه وقتل أتباعه وسال نساءه ثم قدر هذا الملك على هذا الرجل فعفى عنه إما أن يكون ماذا هذا الملك إما أن يكون ماذا عاجزا عن عقابه وإما أن يكون ماذا ظالما يتوب بين من أطاعه ومن عصاه فالملك العادل الحكيم ينزه ماذا ينزه أن يتوب بين من أطاعه ومن عصاه فكيف بالله تعالى فساء ما يحكمون أي بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك هم لا يحكمون بهذا لأنفسهم فكيف يحكمون به لله عز وجل ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أي من كان يطمع في لقاء الله يوم القيامة فإن القيامة آتية لا شك فيها قال ابن عباس ومقاتل من كان يخشى البعث والحساب ورجاء بمعنى الخوف قال سعيد من كان يطمع في ثواب الله وكلا المعنيين محتمل أن الرجاء بمعنى الخوف أو بمعنى الطمع نعم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني ما وعد الله به من الثواب والعقاب. قال مقاتل يعني يوم القيامة لكائن. ومعنى الآية أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ما مناسبة التبيين؟ ما مناسبة اختام الآية السميع العليم؟ ما المناسبة؟ أن الذي يرجو لقاء الله لابد أن يكون إما صادقا وإما كاذبا، فالله يعلم ماذا الصادق في قلبه من الكاذب، هل يرجو لقاء الله بالفعل أم لا. فهو العليم لماذا؟ بما في القلوب، وسميع لجميع الأصوات، يعلم من كان صادقا في طلبه لقاء الله ممن كان كاذبا. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. طيب، عندما نقول من كان يرجو لقاء الله أي من يطلب لقاء الله عز وجل البعث والحساب، قال من كان يرجو الله البعث والحساب، قد يظن أن هذا الطلب فيه منفعة لله تعالى. صحيح، قد يظن أن من طلب لقاء الله فإنما يطلبه لأن الله عز وجل ينتظر منه مالا نفعا، فالله نزه نفسه عن هذا في الآية التي بعدها. قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني له ثوابه. والجهاد هو الصبر على الشدة، فالمقصود بالجهاد وأنا ماذا؟ أعم من جهاد العدو، أعم أنواع الجهاد ماذا؟ وأعظمها جهاد النفس، لأنه لا يمكن أن يجاهد عدوه إلا إذا جاهد نفسه. فالجهاد هو الصبر على الشدة، ويكون ذلك في الحرب، وقد يكون على مخالفة النفس. نعم، فمن بذل جهده في طاعة الله فإنما يبذل جهده لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، تأكيد آخر عن غنى الله عن عباده. فإذا في هذه الآية هناك مؤكدان أن الله لا يحتاج إلى عمل العباد. المؤكد الأول أنه قال ماذا؟ لنفسه، لنفسه. والمؤكد الثاني ماذا؟ إن الله لغني عن العالم، غني عن جميع خلقه، فلا تنفعه أعمالهم وعبادتهم ولا تضرهم معصيتهم، كما في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، إلى آخره. نعم، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي لنبطلنها، نبطل السيئات. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أن الإنسان مهما بلغ في الإيمان لابد أن يقع في الذنوب، ليس معصوما، حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل. قال: والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة، مأخوذ مشتق من ماذا؟ من التغطية، كأن السيئة ماذا؟ غطت الحسنة فأذهبتها، من كفر ساشا. نعم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. قيل بأحسن أعمالهم وهو الطاعة، ولنزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أحسن ما كانوا يعملون؟ الطاعة. وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن. وقيل معنى ثالث ومعنى جميل، ما هو؟ يعني من كل عمل أحسن. بالضبط، يعني مثلا الصلاة، ينظر الله إلى الصلاة، ما أحسن صلاة صليتها، فيعطيك ثواب كل صلواتك على هذا، وكذلك في الصيام، وكذلك في باقي، وكذلك في باقي الأعمال. نعم، قال: وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي برا بهما وعطفا عليهما. معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية التي في سورة لقمان والأحقاف، الآيات الثلاثة عن بر الوالدين، في سعد النبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن مالك أبو إسحاق الزهري، وأمه حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية بن عبد الشمس، لما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان بارا بأمه، قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ قال: والله لا أكل ولا أشرب. هي قالت: والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه من الكفر يعني، أو أموت. فتعير بذلك أبد الدهر، يعني الناس يقولون: يا قاتل أمي، لأنك ماذا؟ لم تكفر يعني حتى مت. نعم، فقال: ويقال: يا قاتل أمي. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستضيء، بقيت في الشمس. فأصبحت قد جهدت، جهدت يعني تعبت من شدة الجوع والعطش. ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال يا أمه لو كان لك، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيثت منه أكلت وشربت. فأنزل الله تعالى هذه الآية تؤيد فعل سعد رضي الله عنه، وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وألا يطيعهما في الشرك. فذلك قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذا السبب سبب نزول صحيح. نعم، وأصله في صحيح مسلم. نعم، وذكر هنا أن ثلاث سيئات سبب نزولها واحد، ولكن نزول هذه الصور مثلا لكن هذه الآية بالذات، هذه الآية بالذات هذا سبب نزولها، هذا رواه مسلم. نعم، وذكر بعض المفسرين أن يسبون ذكر هذا أنه اتفق المفسرون أن هذه نزلت في سعد، نزلت في سعد. نعم. قال فأصبحت قد جاءت عين وصلنا. قال وأمر بالبر بوالديه والإحسان إليهما ولا يطعمه في الشرك، فذلك قول تعالى وإن جهداك على وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به. ما معنى جهداك؟ يعني بذل جهدهما لتقع في الشرك، فلا تطعهما، لا تطعهما في ذلك يعني. نعم، كما قال في لقمان وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم، نفس الشيء، يعني لا يجوز أن يطيعهما في معصية. لكن لماذا ذكر الشرك؟ لأن هذا سبب النزول، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما عموم اللفظ في الأحاديث الأخرى؟ لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فليس في المقصود ماذا؟ ليس الشرك فقط. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف، والحديث في الصحيحين في قصة ماذا؟ في قصة الصحابة الذين سافروا في سفر في غزو، فغضب عليهم أميرهم فقال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا، فقال ادخلوها، فهموا أن يدخلوها. لماذا هموا أن يدخلوها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة طاعتهم للنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع أميري فقد أطاعني، من عصى أميري فقد عصاني. فقال بعضهم انتظروا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما آمن النبي إلا فرارا من النار. فماذا قال لهم عندما رجعوا؟ قال لو دخلوها ما خرجوا منها. نعم، يعني عذبوا بها في الآخرة. ثم قال إنما الطاعة في المعروف. فإذا الحديث يعم الشرك وغيره. نعم، المكروهات. لا، المكروهات فيها تفصيل. لو كان هذا المكروه يترتب عليه أو حتى المباحات أصلا، يعني ما ضابط طاعة الوالدين؟ بعض الناس يشكل عليه هذا، يعني هل يجب علي أن أطيع والدي في كل مباح يأمرانه به أو في ترك المستحب وفي فعل المكروه؟ لا، الضابط في هذا ماذا؟ أن يكون طاعتهم في ذلك فيها مصلحة لهم، مصلحة تعود لهم. يعني مثلا لو قال لك أبوك مثلا نعم لا تأكل الطعام المعين، وهذا ليس في أي مصلحة، لا يعود عليه المصلحة، لا يجب عليك أن تطيعه أصلا. نعم، لأن هذا تعنت. إنما الطاعة فيما يعود عليه هو بمصلحة، نوني كوبا من الماء تعالى معي إلى المكان الفلاني. فينظر إذا في ترك المستحب وفي فعل المكروه، هل يعود عليه المصلحة؟ مثلا هو مريض ويريد منك أن تبقى معه، فهذا يقدم على صلاة النافلة، يقدم على صلاة النافلة. وكذلك لو كانت مصلحته تتعلق بفعل المكروه، تفعل المكروه لأن طاعته واجبة، وهذه الطاعة تعود عليه بمنفعة، فالضابط أن تعود الطاعة عليه بمنفعة. نعم، شيخ نقول فيما يعود له ولك في مصلحة، له ليس لك أنت، قد يعود لك، قد تتضرر. هو يأمرك أن يذهب للمدرسة مثلا معين أو يتناول دواء معين. نعم، هنا يعود له ولك أيضا، يعني الآن هو يعود له ليس لك أنت فقط، لأنه يعود له عندما تكبر، يعني أنت الآن تعلمت وابني علمت ولدي، ويعود له كذلك. يعني في الحقيقة عندما يأمرك بالذهاب للمدرسة يأمر ابنه بالذهاب للمدرسة. نعم، هذا يعود له بمصلحة، بمنفعة، المصلحة راجعة له أيضا، أنه يعني إذا لم تذهب ماذا سيفعل؟ ماذا سيحدث؟ سيحدث حزنا شديدا ويتضرر بهذا. هذا في المباحات، قاعدة في المباحات، في المباحات وفي المستحبات والمكروهات كذلك. يعني ألا ترى أنه لو أراد منك أمرا مثلا، أراد منك أن تذهب إلى السوق لتشتري له شيئا، والآن ضاق الوقت تطلع صلاة النافلة، وسيغضب إذا لم تذهب، لا اذهب، مع أن شراء هذا الشيء مباح، وستطرد بسبب النافلة، كما في قصة من؟ جريج لما لا تتم ويصلي النافله فكان عليه ان يجيبها، لانه علم من حال انها ستغضب. طب لو علم من حال انها لم تغضب خلاص يكمل صلاته. مثلا انت والدين يرى في مصلحه وانت ترى ليس في مصلحه في هذا الامر، كيف يقدم ماذا يفعل؟ وهذا الامر ليس محرما ولا شيء مباح، وعليك ان تطيعهما، عليك ان تطيعهما طالما انها في مصلحه تعود له، ظاهره مصلحه ظاهره تعود له. يا ليت ليس لديك ان يتحكم يقول لا تلبس اللون المعين مثلا، طالما ان هذا اللون ليس محرما ولا هو لا يتضرر بلبسك اللون المعين، هذا من التعنت يعني. قال وجاء في الحديث لطاعة المخلوق في معصيه، ثم اوعد بالمصير اليه فقال الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، اخبركم بصالح اعمالكم وسيئه فاجازيكم عليها. ومن هذه الاعمال ماذا؟ الاحسان الى الوالدين والصبر على الدين والثبات عليه وعدم موافقتهما في المعصيه. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين امنوا وعملوا الصالحات باخلاص الله، باخلاص العباده لله والمتابعه لشرعه، معنى ندخلنهم في الصالحين اي في جمله الصالحين من الانبياء والنبيين والصديقين والشهداء، أي في زمرة الصالحين هم الأنبياء والأولياء، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أصابه بلاء من الناس افتتن، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة. يظن أنه لو لم يطع الناس فيما أمروه به سيعذب عذابا شديدا، فهو يخاف من عذاب الناس كما يخاف من عذاب الله. يعني الآن الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ يرتكب أدنى المفسدتين لتفويت، يتحمل أدنى المفسدتين لتفويت عليهما، فكونه أطاعهم في المعصية خوفا من عذابهم معنى ذلك ماذا؟ أنه لا يخاف من عذاب الله ويجعل عذاب الله كعذاب الناس. لو كان يخاف بالعكس جعل عذاب الناس أشد من عذاب الله. والشيخ فهمت؟ يدخل في هذا مثلا العلماء الذين لا يقولون كلمة الحق طبعا، لأنه يجب عليه إلا إذا وصل إلى حد الإكراه، هذه مسألة أخرى. الإكراه لها شروط عند الفقهاء. كان هذا إكراه شيخ؟ نعم في هذه الآية إكراه؟ لا. من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أول ما أوذي في الله لم يصل حد الإكراه، يعني لابد أن تفهم أن هذه الآيات ليست في حد الإكراه، لأن حد الإكراه لا يجيز لك أن تكفر بقلبك، هذا كفر. يعني الإكراه ماذا يجيز؟ لو توفرت شروطه أن توفقه في الضال، لكن قلبك لا بد أن يكون مطمئنا بالإيمان، فهذا الحال ليس هكذا. لأنه انظر ماذا قال، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة، أي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه، فأطاع الناس كما يطيع الله، يعني اطمأن قلبه بهذه الطاعة. نعم كما يطيع الله من يخاف عذابه، كما يطيع الله من فاعل يخاف عذابه. هذا قول السدي بن زيد، قال هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر، يكفر. نعم إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. وهذه الآية لا سبب نزول، ذكره ابن جرير وصححه. نعم أن قوما من أهل مكة أسلموا وكان يخفون إسلامه، كان يخفون إسلامه، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت الآية إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، يعني الناس الذين كانوا بمكة مسلمين ثم خرجوا مع أهل مع قريش وهم يقاتلون المسلمين في بدر، ماذا حدث؟ قتل بعضهم، فقال بعض المسلمين في المدينة تعالوا نستغفر لهم، فنزل قوله تعالى ماذا؟ إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني في أي شيء كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض في مكة، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فالله لم يعذرهم بماذا؟ بالبقاء في مكة، لأنهم كانوا يمكن أن يهاجروا ليسوا مكرهين. طيب فكتب لمن بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية، آية سورة النساء التي قلتها الآن، ألا عذر لكم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، يعني كفروا بعد إسلامهم. يعني الآن الذين بقوا في مكة كتب لهم إخوانهم في المدينة بهذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة قال بد أن تهاجروا، فلما خرجوا للهجرة لحقهم الكفار ليرجعوهم فوافقهم هؤلاء المسلمون وارتدوا. نعم، فنزلت فيما دي الآية التي معنا في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا الأثر صحيح في صحيح الشيخ مقبل في كتاب صحيح المسند من أسباب النزول. نعم طيب، قال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ولئن جاء نصر من ربك أي فتح ودولة للمؤمنين. ما معنى نصر؟ انتصار، الدولة هي الانتصار. نعم، لا يقولن هؤلاء المنافقين للمؤمنين إن كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين، وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم الله وقال أوليس الله بأعلم بما في صدور. إذن هم لم يقرأوا على الظاهر، إنما ماذا؟ وفقوهم في الباطن بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق. إذن قلوبهم كانت مطمئنة بالكفر، لم يوافقوهم موافقة الظاهر فقط. ولما بين الله أنه أعلم بما في قلوب العالمين، بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم، ويعلم المنافق وإن تكلم بالإيمان. ولذلك قال بعدها: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. علم المشاهدة يترتب عليه الثواب والعقاب. وليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء، وليعلمن المنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء. واختلفوا في نزول هذه الآية، قال مجاهد: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا، ولم يصح فيها سبب نزول معين، الآية عامة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم، للمؤمنين في مكة. قال الكلبي ومقاتل: قال أبو سفيان لمن آمن من قريش: اتبعوا سبيلنا أي ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم. نحن سنتكفل بكل ذنب نتحمله عن التبع، يعني ماذا؟ المسؤولية، نصب ولا الذنب يعني. فذلك قوله: ولنحمل خطاياكم أي أوزاركم، سنتحمل أثامكم. إن كان في اتباع محمد الإثم نحن سنتحمل هذا، فيكون العذاب علينا دون أن يكون عليكم. فالله نفى هذا وقال ماذا؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا من حمل خطاياهم، لأنه لا تدري وزنة وزنة، ولا يسأل حميم حميما، القريب لا يسأل قريبه يوم القيامة، فكيف يحملون خطايا الناس أجانب عنهم وإنهم لكاذبون في زعمهم. كان عندنا إمام في البلدية قال ما أقول وإذا في غضاء أنا أحمل عنكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الآن نقول وإنتهى بدأ دليل يا شيخ، بدأ دليل عن ما أقول وإذا ما في شيء أنا أحمل عنك، أحمل الذنب عنك. لماذا قال بعدها وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لما قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، قد يظن ماذا؟ أنهم لن يحملوا خطايا أحدا من الذين أضلوهم. لا، هم لن يحملوا خطايا المؤمنين، لكن سيحملون خطايا من أضلوهم. فهمت؟ وليحملن أثقالهم أي أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم، لأنهم سبب في هذا. أما خطايا المؤمنين هم ليسوا سببا فيها فلا يحملونها. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، سؤال توبيخ وتقريع. معنى الحمل هو بمعنى أنه سيكون في ميزان السيئات. نعم الحمل حملان، حمل معنوي أنه في ميزان سيئاته، وحمل حسي كذلك. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبتي بعير رأى رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: قد نهيتك. نعم الحديث الصحيح، يعني الذي يسرق شيئا يأتي به يوم القيامة. قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به ماذا؟ حاملا له، يأتي حاملا لما سرق. نعم وفي ميزان حسناته في ميزان سيئاته بالطبع. قال ويحملون أثقالهم أي أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم وأثقال مع أثقالهم أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. قال أن يسألون يوم القيامة عن مكان يفترون سؤال توبيخ. لماذا قال سؤال توبيخ؟ لماذا قال هذا؟ يعني هذا السؤال ليس سؤال استعلام لأن الله يعلم ما فعلوا، لما سؤال ماذا؟ توبيخ ولو ما فهمت. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أخذهم الطوفان فغرقوا وهم ظالمون. بدأ الله بقصة نوح لأنه أكثر الرسل صبرا عليه الصلاة والسلام بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فبدأ بها. وهذه سورة تتكلم عن البلاء والصبر على البلاء. نعم في هذا من المانع أن يكون توبيخ وسؤال استعلام كلاهما، لأن الله يعلم. لو قلت سؤال استعلام المستعلم لا يعلم. نعم يعلمهم يعني يذكرهم ما فعلوا. لا خلاص، والتوبيخ هذا قامت الحد داخل في التوبيخ، أما استعلام السائل لا يعلم. نعم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. لماذا قال أخذهم ولم يقل أغرقهم؟ أخذهم الطوفان، لماذا قال أخذهم؟ يقول لأن الأخذ يكون عقوبة بسبب. قال تعالى في آخر الصورة بعد ذلك تأتي فكلا أخذنا بذنبه، لأن الأخذ لابد أن يكون بسبب. كما تقول ما أخذت المال، لماذا أخذت المال؟ إما تأخذه هبة سبب، أم تأخذه أجرة، أم تأخذه ميراث. أما الإغراق قد يكون أمرا كونيا، يعني لو أن حدث الطوفان فغرق الناس ليس شرطا أن يكون بسبب معصيه، قد يكون بلاء. إذن هذا الأخذ أخذهم الطوفان لبيان ماذا؟ أن هذا الطوفان كان بسبب فعلهم، بسبب فعل، ليس مجرد إغراق إنما كان بسبب فعلهم. فأخذهم الطوفان. ولماذا قال وهم ظالمون؟ ما زال في كفرهم وشركهم، أنهم استمروا على الكفر ولم يتوبوا، يعني أنهم ظالمون حال، يعني أخذهم الطوفان حال كونهم ظالمين، فالكفر استمر بهم ماذا؟ حتى موته. نعم فأنجيناه وأصحاب السفينة، نعم يعني من الغرق، وجعلناها آية للعالمين، يعني السفينة آية أي عبرة للعالمين، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. الجودي الجبل الذي استوت عليه السفينة، والله أعلم أين هذا الجبل، بعضهم يقول في العراق، الله أعلم. هذا قول بعض أهل العلم الذي ذكره، ما هو؟ أنها آية للعالمين. ولماذا قال للعالمين؟ المفروض يقول آية لمن؟ لقوم نوح، لكنه قال للعالمين. ما معنى العالمين؟ العالمين ليوم القيامة. فقال بعضهم لا، العالمين يعني بقي بعده مدة طويلة فرأى كثير من الناس، فعبر عن هؤلاء الكثير بأنهم ماذا؟ عالمون. وقال بعضهم معنى آخر وهذا أصح، أن السفينة آية للعالمين إلى يوم القيامة. طب كيف تكون آية للعالمين؟ لأنه نقل بالتواتر عند كل الأمم قصة الطوفان، يعني حتى عند اليهود والنصارى والكفار، الكفار يفعلون أفلام عن غرق يعني. فهذا متواتر، أمر متواتر لا يمكن واحد. فلما كان متواترا أصبح آية للعالمين، فإن الخبر المتواتر يقوم مقام المعينة، يقوم مقام المعينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعث نوح 40 سنة، يعني كان عمره عندما بعث 40 سنة، بقي في قوم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا، وكان عمره كله كم؟ 1050 سنة. لما تجمع هذا كله يكون 1050. إذن 1000 سنة إلا 50 عاما هذا مدة الدعوة. قوله تعالى نعم. هناك أيضا فائدة أخرى ذكرها بعض المفسرين في الآية، قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا قال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ يسر وعسر. نعم في كلامك عسر. وألف سنة إلا 50 عاما هذا مشقة، وفي السنة فيها مشقة وجلد، كأن المدة التي بقي فيهم كانت ماذا؟ مشقة وجلد. أما العام يدل على ماذا؟ العام في اللغة تدل على العام، والسنة معناهما واحد، ولكن السنة عندنا تطلق على الجلد، أما العام يطلق على ماذا؟ الخير على الخير. فكأن الفترة التي عاشها بعد الطوفان هي الفترة التي كان فيها خير ورخاء، والفترة التي كانت معه ماذا؟ كان فيها جذب وشدة، يعني في فرعون شوية. نعم 7 سنين. قال تزرعون 7 سنين كما في قصة يوسف، ثم قال بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، لم يقل سنة قال عام. نعم كما في قصة يوسف يعني. قال إنما تعوى إبراهيم إذ قال لقومه. إبراهيم أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا الله وخافوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذ ظرفية المستقبل شيء؟ نعم، إذ ظرف لما مضى من الزمن. إذ ظرف لما مضى من الزمن. نحن قلنا لبلاء نوح كان بلاء عظيما، صبر على قوم 1050، كذلك بلاء إبراهيم ألقي في النار. فالله ذكر في هذه السورة قصص الأنبياء التي تدل على ماذا؟ على البلاء العظيم وكيف صبروا على هذا البلاء. إنما تعبدون من دون الله أوثانا أي أصناما وتخلقون إفكا. أي تقولون كذبا. وقال مجاهد تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة. نعم، وهذا معنى صحيح، لأن تخلقون يعني ماذا؟ تصنعون. وقيل تقولون كما هو القول الأول، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، لا يقدرون أن يرزقوكم. وذكر الرزق ماذا؟ نكرة في سياق النفي لعم ماذا؟ كل أنواع الرزق. ثم قال ابتغوا أي اطلبوا. ابتغى فيها ماذا؟ افتعال. الافتعال تدل على ماذا؟ يقولون افتعل تدل على المشقة. لا، افتعل ليس فاعل، فاعل مشارك. أما افتعل ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ كسبت فيها مشقة بدل الجهد. فكذلك ابتغوا، كأن الرزق لا يطلب إلا بالأسباب، فلابد من الأخذ بالأسباب لأن الأسباب فيها بدل الجهد. فذكر ماذا؟ افتعل فيها فيها فيها فيها فيها تكلف. نعم، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق. لماذا قال عند الله الرزق؟ لم يقل ابتغوا الرزق عند الله. الحصر يعني كان يقول لا تطلبوا الرزق إلا من الله. فإذا الآية ابتغوا عند الله الرزق هذه جمعت بين شروط التوكل. عند الله الرزق هذا التوكل على الله. ابتغوا فيها ماذا؟ فيها ماذا يبتغوا؟ بدل الجهد، الأخذ بالأسباب. لأن التوكل لابد أن يجمع بين ركنين، الاعتماد القلبي على الله مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب. فإذا ابتغوا هي الأخذ بالأسباب، وعند الله الرزق هي التوكل. واعبدوه واشكروا له الرزق الذي رزقكم إليه ترجعون، في إثبات الجزاء على الأعمال. لأنه لا يمكن أن يرجعوا إليه إلا إذا كان هناك ماذا؟ جزاء. لماذا يرجعهم أصلا؟ يرجعهم بدون حساب عبث، والله منزه عن العبث، يعني أن يرجعهم بدون أن يجازيهم على أعمال ماذا؟ عبث يعني. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا فيه دليل أنه لا يجوز تأخير البلاغ عن واجب الدلالة، تأخير البيان عن وقت الحاجة واجب الدلالة. لأنه لو أخر البيان عن وقت الحاجة ما كان بلاغه مبينا. فهمت هذا؟ فهذه الآية تدل بها أهل العلم على ماذا؟ على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذا اعتراض في وسط قصة إبراهيم، وسيأتي الكلام مرة أخرى عن القصة. يعني ذكر الله آيتين معترضتان أو ثلاث آيات في أثناء قصة إبراهيم، وهذا الاعتراض ملاتم جدا. نعم، لأنه في خطاب للكفار في زمن إبراهيم ولكل زمان، في كل زمان. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيد. ما مناسبتها؟ هذا فيه دليل عقلي على ماذا؟ على وجوب البعث، لأنه قال نعم إليه ترجعون، ثم قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، ثم بين دليل البعث. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق، يعني كيف يخلقهم ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. نعم، ثم يعيده في الآخرة عند البعث، إن ذلك على الله يسير. فهذا في بيان بعد ما بين أصل التوحيد وبين أصل الرسالة مع الرسول إلى البلاغ المبين، بين ماذا؟ أصل البعث في هذه الآية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا دليل آخر عقلي على البعث. ما هو الدليل الأول؟ دليل البدء، دليل البدء صحيح خلق. وهذا دليل حسي أيضا، قل سيروا في الأرض فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني كيف بدأ الخلق؟ انظر إلى النبات كيف يبدأ الله خلقه، انظر إلى جنس الإنسان كيف يبدأ خلقه في بطن الأم يولد، انظر إلى جنس الحيوان. فهذا فيه ماذا؟ فيه الأمر بالنظر إلى الكون حولك لكي تستدل بهذا على ماذا؟ على أن الذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده. نعم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم. هذا قول بعض المفسرين. والقول الآخر الذي ذكرته ما هو؟ أن الأمر ليس فقط النظر إلى مساكن الكفار كيف بدأ خلقهم يعني، إنما الأمر بالنظر إلى ماذا؟ إلى كل مظاهر الكون من حولك. أن عملية الخلق تبدأ، أنت تراها كل يوم، ترى الناس يولدون وترى النبات يخلق من عدم، نعم، أو من حبة وغير ذلك. نعم، كيف ينظر إلى بدء خلق من مات يعني؟ نعم، لا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ليس خلق من مات، إنما قل سيروا في الأرض كما قال الشيخ السعدي في هذه الآية، قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي انظروا حولكم في الكون كيف بدأ خلق الحيوانات وخلق الإنسان وخلق الحيوان. هذا هو، يعني أنتم تنكرون البعث، والله كل يوم يبدأ الخلق، فأيوم أيوم أهون كما سيأتي، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. الخلق ابتداء. نعم، طيب، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبدأ لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا، مبدئا ليس مبدئا، لأنه قال معيدا فالمفروض يكون مبدئا، تكون مبدئا هذه الهمزة خطأ، همزة على الياء، يعني مبدئا ومعيدا. إن الله على كل شيء قدير. قول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولا يتقلبون أي ترجعون. تستطيع أن تستدل بهذه الآية في الرد على أي فرقة من الفرق؟ أشاعرة الأشاعرة والمعتزلة. ما وجه الرد على الأشاعرة؟ يعذب من يشاء، المشيئة، إثبات المشيئة تتجدد. وماذا أيضا؟ بالضبط، المعتزلة الذين يقولون بالوجوب على الله، يقول يجب على الله أن يعذب الكافر ويجب أن يثيب المؤمن، لا، هو يعذب من يشاء، هذا متعلق بمشيئته، ويرحم من يشاء ولا يتقلبون. قال وما أنتم بمعجزين في الأرض، لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وقال ماذا؟ لا يعجزه أهل الأرض في الأرض وهم بنو آدم والجن، ولا أهل السماء في السماء وهم من؟ الملائكة. ولكن هذا التفسير يعني مرجوح، التفسير المشهور عند المفسرين ماذا؟ أن الخطاب كله لمن؟ كله لمن؟ للكفار، لأن الملائكة ليس محل الخطاب، الخطاب كله للكفار. وما أنتم أيها الكفار بمعجزين في الأرض، ويقول ماذا؟ لا يعجزه أهل الأرض في الأرض ولا يعجزه أهل السماء في السماء، كأنه أدخل الملائكة في الخطاب، والملائكة ليس داخلين في الخطاب، بل أن الله عز وجل يقول لهم أنتم ما معنى بمعجزين؟ يعني أنتم لا تستطيعون أن تفوتوا الله إذا أراد أن يعاقبكم، أن تهربوا منه، لا تستطيعون أن تهربوا في الأرض ولا تستطيعون أن تهربوا في السماء، يعني إذا قدر أن تصعدوا إلى السماء، وهذا كان في زمان الخطاب، في زمان الخطاب كان مستحيلا، لو قدر لكم أن تصعدوا إلى السماء لن تعجزوه أيضا. فهمت؟ فأكثر المفسرين يجعلونها في ماذا؟ خطاب لأهل الكفر، ليس خطاب للملائكة، خطاب للجن، لكفرة الجن ممكن، ولكن الجن منزهون، لأن الله قال إنهم عن السمع لمعزولون، وما تنزلت به الشياطين وهم بغل وما يستطيعون، فالجن صعود من السماء عارض، إنما الذي يصعد إلى السماء ماذا؟ والساكن في السماء من؟ الملائكة. ولذلك يقول أهل السماء، ويقول أهل السماء هم من؟ الملائكة، والملائكة ليسوا داخلين في خطاب هذه الآية. فالأظهر ماذا؟ أن المقصود أنكم لو قدر لكم أن تصعدوا إلى السماء ستمنعون، يعني لن تعجزوا الله عز وجل. لو كنا زيادة للتأكيد عن هذا وفوق هذا مثلا، لأنه هناك آيات أخرى في القرآن كآية الشورى جاء فيها نفس الآية، قال وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس فيها ماذا؟ ولا في السماء. وهناك بعض المفسرين الذين تكلموا في علم المناسبات، نعم، يعني هنا الكرماني له كتاب جيد جدا اسمه أسرار التكرار في القرآن، أسرار التكرار، يأتي بالآيات المتشابهة مثلا هذه الآية وآية الشورى ويبين لك لماذا هذه الآية تكررت لو تكررت بنفس اللفظ، وإن اختلفت في اللفظ يقول لماذا اختلف اللفظ، فهمت؟ هذه مناسبات دقيقة جدا. فهنا التحدي مقصود، التحدي ماذا مقصود؟ أن هؤلاء الناس أم حسب الذين في أول الصورة قال أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون، فأكد هذا التحدي هنا بنفي أجازي في الأرض أو في السماء مبالغة يعني في الإنكار عليهم. صفحة 913 قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن والبعث. يمكن أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على مسألة خالف فيها أهل السنة أهل البدع. ما هي هذه الجملة؟ والذين كفروا بآيات الله ولقائه. أهل السنة يستدلون دائما بآيات اللقاء على ماذا؟ على إثبات الرؤية، لأن يقولون اللقاء تلزم منه الرؤية إلا إذا وجد مانع ولا مانع. ما المعنى؟ اللقاء يلزم منه الرؤية إلا إذا وجد مانع ولا مانع. هذا المانع قد يكون مانع عقلي أو مانع حسي، مانع عقلي أو مانع شرعي، مانع العقلي وحسي، يعني عقلي حسي أو شرعي. لو وجد مانع عقلي أن نرى الله في الآخرة، ولو وجد مانع حسي أنت لست أن تكون أعمى، ولو وجد مانع شرعي لم يأتي نص يقول أنك لم ترى الله. فهمت؟ يعني لماذا عندما يقول أهل السنة لقاء تلزم الرؤية ممكن شخص يقول لك لا لا يلزم، ممكن تكون أعمى وأنا ألقاك أو ألقاك من وراء حائط. أنت أنا ذكرت موانع، هذه الموانع الأصل عدم وجودها. الأصل إنما تقول لقيت فلانا أن تكون ماذا؟ ترى، هذا هو الأصل. فأنت تدعي مانع ليس موجودا، تدعي خلاف الأصل. فهذا وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية على إثبات الرؤية يعني. شو في تعريف من رأى النبي وغير من لقي النبي أن نفرق أيضا؟ لا، ولكن هناك مانع. المانع هو العمى. اليوم مكتوب صحابي، ولذلك عندما يعرفون الصحابي يقول من رأى النبي أو من لقي النبي، يقول من لقي حتى يدخله الأعمى إذا وجد المانع. لكن أصل ماذا؟ أن الناس في الجنة ليس عميا، صحيح؟ طيب أولئك يأسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن والبعث. آيات الله هي القرآن، ولقائه ماذا؟ هي البعث. كفر بالبعث، فالكفر بالبعث سبب لماذا؟ لدخول النار والكفر. أولئك يأسوا من رحمتي أي من جنتي، فدل هذا أن من شك في البعث كفر لأنه يأتي من الجنة، أولئك لهم عذاب أليم. فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم. لم نقل هناك ثلاث آيات معترضة. وهذا استدل به بعض المفسرين على ماذا؟ أن الاعتراض في أثناء الكلام لا يناقض البلاغة. يعني مثلا لو جاء مثلا شخص يسأل عن أمر فأجبت جزءا من الجواب، ثم ذكرت كلاما معترضا ليس له علاقة بالجواب لكن له فائدة، هذا ليس خلاف البلاغة يعني، هذا ليس خلاف البلاغة. طيب، وذكرنا وجه المناسبة. قال وهي معترضة في قصة إبراهيم، فقال جل ذكره وما فما كان جواب قوم إلا أن قالوا قتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار. رجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى القصة. ها؟ فما كان جواب قوم أي قوم إبراهيم إلا أن قالوا ماذا؟ اقتلوه أو حرقوه. وهذا يدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم، لأنه قال لهم ماذا؟ وقال إنما اتخذتم من دون الله أقام عليهم الحجة أو فعل مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، وقال إن الذين تدعون من دونه لا يملكون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يعني أقام عليهم الحجة ماذا؟ في بطلان العبادة. فكان عليهم أن يقبل الحجة بماذا؟ الحجة بحجة. فماذا فعلوا؟ لجوا إلى ماذا؟ إلى القوة. وهذا يدل على أنهم ليس عندهم حجة أصلا. نعم، فلما كما حدث مع موسى وفرعون، ها لما ناظره موسى وقام عليه الحجة قال لي اتخذت إلها من غيري لأجعلنك من المسجونين. كان المفروض أن يأتي بماذا؟ بحجة، ترد الحجة. فهكذا كانت طريقة قوم إبراهيم. ماذا قالوا؟ فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نعم، لم يكن لهم جواب عندما دعوهم إلى الإسلام إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه بالنار لمخالفة دينكم. ولماذا اختاروا الإحراق يعني؟ لماذا قالوا يقولوا مثلا ها ارجموه بالحجارة؟ لأن الإحراق هذا أشد طرق القتل عذابا، فمن شدة بغضهم له، يعني هذا يدل على شدة بغضهم له أنهم أرادوا أن يحرقوه ماذا؟ بعذاب. بل حتى أن النار التي ألقوه فيها كانت نارا عظيمة جدا، يقولون ظلوا أشهرا يجمعون الحطب له، حتى إنهم عندما أشعلوها لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليلقوه فيها، يقولون ألقوه بمنجنيق يعني، مع أنهم لو أحرقوا لو أفقدوا له نارا صغيرة. لذلك الشيخ الإسلام عندما كان يتكلم في النبوات عن المعجزات يقول لا يمكن أن يعطي الله عز وجل كرامة للولي من جنس ماذا؟ من جنس وقدر، معجزة النبي قد يعطيها له من الجنس ولكن ليس من القدر. فمعجزات الأنبياء الفرق بينها وبين كرامات الأولياء أن تزيد وتفوقها في ماذا؟ في القدر. قد تتفق معها في الجنس. فلذلك مثلا يقول النار، وضرب على ذلك مثلا بهذه القصة، قال النار التي ألقي فيها أبو مسلم الخولاني ليست كالنار التي ألقي فيها إبراهيم. فليقال إن أبا مسلم يعني حصل على نفس معجزة إبراهيم، نار إبراهيم كانت عظيمة، وضرب على ذلك مثلا كتبه في المعجزة والكرامة. نعم مسلم إبراهيم في نار ماذا؟ تقريبا أسبوع هذا تدري الله أعلم كذا. نعم ولكن الأصل أنه دخل النار أنه لم يحترق، لكن نار إبراهيم كانت نار عظيمة جدا يعني تذيب الحديد وكذا. طيب قال فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، يعني سلمه عز وجل بقدرته من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، كما وضح في آية أخرى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما معنى بردا وسلاما؟ لماذا قال بردا وسلاما؟ لا يكون ناحية بردا شديدا ولا حر شديدا، لأنه لو قال بردا لمات من البرد، لكن قال سلاما يعني بردا يخرج منها سالما، يخرج منها سالما. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، على قدرة الله عز وجل، آيات على قدرة الله لقوم يؤمنون يصدقون. قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ما معنى مودة بينكم؟ أنا مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني أنتم لم تعبدوا الأصنام اقتناعا منكم بتطقيها وأنها تستحق العبادة. أنتم في قرارة أنفسكم تعلمون ماذا بطلان ما تفعلونه، ولكن فقط أنتم اجتمعتم على هذه العبادة ويريد ماذا؟ تعرفون المجاملة، يريد بعضكم أن يجامل بعضا يعني نعم مداهنة. وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة، فكيف تعلم مودة؟ مقول لأجلي، يعني ماذا عبدتم الأوثان؟ ليس لوجود البرهان على صحة عبادات، إنما فقط مودة. ثم قال هذه المودة في الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة ستنتهي هذه المودة. نعم وقال يعني إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يلعن كل منكم الآخر، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع وتلعن الأتباع القادة. إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ومأواكم النار جميعا العابدون والمعبودون وما لكم من ناصرين. كما قال لهم منذ قليل ماذا؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما الفرق بين الولي والنصير؟ ما الفرق؟ وأيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ لماذا؟ لماذا تقول الولي؟ الولي الشفيع. ما هو الولي؟ الولي الذي يشفع لك عند الملك. طب ليس لك ولي، يمكن أن يكون لك شيء أعلى منه، يعني معظم الناس لهم ماذا؟ أولياء، لكن ليس قليل منهم لهم ناصر. الناصر هو ماذا؟ الذي يستطيع أن يقاتل الملك وينصرك رغما عنه. فنفي الولي والنصر دائما في القرآن في حق الكافرين هو نفي من الأدنى إلى الأعلى، نفي الأدنى والولي نعم وكذلك النصر. طيب نعم. الولي الذي يشفع، والناصر الذي ماذا؟ يقهر الملك لينصرك عليه، يقهر الملك لينصرك عليه، وكلا الأمرين منتفيان في حق الكفار. نعم وما لكم من ناصرين. يدخل الملك لينصر عليك سهل. بالضبط، ينصرك على عدوك، الناصر الذي ينصرك على عدوك، يعني ينصر يعني يقهر عدوك لينصرك. نعم فآمن له لوط، يعني صدقه، وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه. لوط كان ابن أخي إبراهيم. وقال يعني إبراهيم إني مهاجر يا ربي، فهاجر من كوفة وهي من سواد الكوفة، يعني هاجر من العراق إلى الشام. إبراهيم هاجر من العراق إلى الشام. شيخ يعني إبراهيم كان عن لوط؟ نعم عن لوط. نعم تحسين. فهاجر من كوفة، هذه بلدة من سواد الكوفة، من أرض الكوفة، إلى حران ثم إلى الشام. فهو هاجر من ماذا؟ من العراق إلى الشام، ومعه من؟ لوط وامرأته سارة، وهو أول من هاجر عليه السلام، إنه هو العزيز الحكيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ما مناسبة ذكر العزة والحكمة؟ هو ينزلني وحكيم ماذا؟ لأنه لما هاجر أصبح ماذا؟ ضعيفا، فاحتاج إلى العزة. هو يعز من انقطع من بلدي وهاجر، وحكيم في أمر لي بالهجرة، هذا ليس ظلما، وكذلك حكيم في أمري بعد ذلك لترك ولدي إسماعيل وهاجر في الصحراء، حكيم بعد ذلك لأمري بذبح ولدي، لأن قصة إبراهيم، إبراهيم تولي بلاف عظيمة عليه السلام، نعم، وهبنا له إسحاق ويعقوب. ما مناسبة هذه الآية بعد الهجرة؟ ما المناسبة؟ لما ترك أهله لله ماذا فعل الله؟ وهب له أهلا وهب له ذرية على كبر، بل جعل هذه الذرية ماذا؟ أنبياء، وجعل كل ذريته أنبياء، جعل الأنبياء من ذرية، ليس جعل كل ذريته أنبياء، يعني لم يبعث نبيا إلا من ذريته، لم يبعث نبيا إلا ماذا؟ إلا من ذريته. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني إن الله لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله. وآتيناه أجره في الدنيا وهو الثناء. فكل أهل الأديان يتولونه، النصارى يحبون إبراهيم ويقولون إنه نصراني، وكذلك اليهود، كل أهل الأديان يتولون إبراهيم عليه السلام، هذا أجره في الدنيا. وقوله وإنه في الأخيرة لمن الصالحين، هذا يسمى احتراز. احتراز من ماذا؟ احتراز من الاحتياط. لم يقول أتيناه أجره في الدنيا بالثناء، قد يظن أنه ليس له أجر في الأخيرة، فأكد هذا بقوله وإنه في الأخيرة لمن الصالحين، حتى لا يظن ماذا؟ أن أجره قد ضاع في الدنيا. واضح هذا؟ وهذا معنى قوله تعالى في الصفات وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ما معنى تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم؟ يعني تركنا عليه ثناء، يعني ما أحد يذكر إبراهيم عليه السلام إلا وماذا؟ إلا ويثني عليه، إلا ويثني عليه. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في زمرة، أي في جماعة الصالحين، قال ابن عباس مثل آدم ونوح. نعم، انتهت قصة إبراهيم عليه السلام، وانتقل الله إلى قصة لوط عليه السلام. قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ويا إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط لم يدعو قومه للتوحيد، لأنهم قيل إنهم كانوا موحدين من قوم إبراهيم، إنما دعوهم إلى ماذا؟ إلى اجتناب الفاحشة، إنهم آمنوا يعني وبلغتهم الدعوة التوحيد من عن طريق إبراهيم. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين، فترك الناس الممر بهم، الناس أصبحوا لا يمرون بماذا؟ بقريتهم. وتأتون في ناديكم المنكر، النادي والندى والمنتدى، مجلس القوم ومتحدثهم، يعني المكان الذي يجلسون ويتكلمون فيه. وضح هذا؟ عن أم هانئ قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قلت ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال كانوا يحذفون أهل الطرق ويسخرون بهم، يعني يحذفونهم بالحجارة أو يفعلون بهم الفاحشة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. ما كان جواب قومه؟ نعم، كانوا يحذفون أهل الطريق، يرمونهم بالحجارة. نعم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، في زعمك أنك رسول يعني. لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح، ما كان جوابهم إلا أن قالوا له استهزاء ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا. فعند ذلك قال لوط عليه السلام رب انصرني على القوم المفسدين بتحقيق قولي في العذاب. نعم، لماذا سماهم مفسدين؟ هم يفسدون أنفسهم ويفسدون غيرهم من الناس، يعني يفسدون أنفسهم ويفسدون غيرهم من الناس بهذه الفاحشة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لما دعا لوط على قوم رب انصرني استجاب الله له، وأمر الملائكة بماذا؟ بالإهلاك، فأرسلهم منذرين ومبشرين، منذرين بإهلاك لوط ومبشرين إبراهيم بذرية الطيب. لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ويعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قوم لوط والقرية سدوم، يقولون مكانها الأردن الآن، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إبراهيم للرسل، هم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، قال إبراهيم للرسل إن فيها لوطا، يعني تلك القرية فيها لوط وليس من الظالمين. قالوا نحن أعلم بمن فيها، من الذين قالوا؟ الملائكة، نحن أعلم من قالوا في تلك القرية من المؤمنين والظالمين. قال إبراهيم للرسل إن فيها لوطا، قالوا يعني قالت الملائكة نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أي الباقين في العذاب. فغبر أي ماذا؟ بقي من الباقين معهم في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا. لما جاءت رسلنا لوطا ظن أنهم من الإنس، سيء بهم وضاق بهم أي بمجيئهم. ما معنى سيء؟ مبني المجهول من سأه يسوء سأه، يعني ماذا؟ أحزنهم. سيء بهم أي حزن بسببهم، يعني أصابه الحزن بسبب إتيانهم. نعم واضح هذا، يعني سأه مزيئهم واغتم وحزن، فالباء سببهم. وضاق بهم ضرعا، ما معنى ضاق بهم ضرعا؟ معنى ضاق ضرعا به، نقول ضاق ضرعا به أي ضجر وملة، هذا تعبير. ضاق به ضرعا أي لأن الضرع من الفعل ذرع يزرع، أي قصب الذراع. فنقول ضاق ضرعه عن كذا، لم تستطع يده أن تصل إليه، عندما تمد يدك إلى الشيء هذا الذراع لا تستطيع أن تصل إليه، تقول ضاق ضرعي عن كذا. ثم استعير لكل ماذا؟ للضيق القلبي، يعني هذا ضيق الحسي استعير لماذا؟ للضيق القلبي. واضح؟ قال وضاق بهم ضرعا وقالوا لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم. زرعه قلب سحش قلب ماذا؟ زرعه قلب سحش قلبي. ضاق بهم ضرعا تعبير معناه ملا، ملا منه، كل هذا معناه ملا. ضاق بهم ضرعا ملا منه، تمام؟ وقالوا لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. من البقية في العذاب، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز والعذاب الحجارة، فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، نعم من سجيل منضود، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم. عذاب من السماء قال مقاتل الخسف والحصب. الحصب أي رمي بالحصاب بالحصباء الحجارة، والخسف أن الله جعل عليها سافلها. ما الحكمة في هذا؟ لما انقلبت فطرهم قلب الله عز وجل قراهم. ولقد تركنا منها أي من قريات لوط آية بينة، عبرة ظاهرة لقوم يعقلون يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول، تدبر أصحاب العقول. قال ابن عباس الآية البينة آثار منازلهم الخريبة التي خربت وتهدمت. نعم كما قال في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، كانوا يمرون على ديار قوم لوط وبالليل فلا تعقلون. ثم قال في آية أخرى وإنا لبسبيل مقيم قرى لوط وإنا لبسبيل مقيم. نعم أن نقول غلب الأرض أو سقط عليه سقف الجدران، القرى القرى التي ترفع يمانا البيوت رفع بيوتهم إلى السماء ثم قلبها الله ثم أتبعها بمانا بالحجارة. ولذلك بعض أهل العلم استنبطوا قتل اللوطي، قيل يصعب به إلى جبل ويربى من فوقه. نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتم يعمل عمل قبول فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا حد عند الحنابلة هو صحيح خلافا لمن جعل حد أو حد الزاني. يعني قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة. قال ولقد تركنا من قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة. ارجوا معنا اخشوا خافوا، لأن من خاف اليوم الآخر عمل عمل لأجله. نعم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين. فمفسدين هذه كيف تعربها؟ يقول الحال مؤكد لعاملين، أن تعفى معناها تفسده. واضح هذا؟ والإفساد كان من معصية بقطع الطريق وبخس المكيال مع الكفر بالله كما جاء في الآيات الأخرى. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر واخشوا ولا تعفوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. معنى جاثمين أي ساقطين على وجوههم، جثم أي سقط على وجهه موتى. نعم فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. ذكر الله عز وجل باقي قصص بعض الأنبياء السابقين، قال وعادا وثمودا وأهلكنا عادا وثمودا وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم أي منازلهم بالحجر، والحجر في الجزيرة في ديار ثمود واليمن، وزين لهم الشيطان أعمالهم، عاد بالحجر وثمود باليمن، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل عن سبيل الحق وكانوا مستبصرين. قال وكانوا مستبصرين أي معجبين في دينهم وضلالتهم، يحسبون أنهم على هدى وهم على باطل. والأظهر أن كانوا مستبصرين معناها ماذا؟ أنهم كانوا متمكنين من النظر والعلم وعرفوا الحق، ولكنهم ماذا؟ لأنه قال في آية أخرى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. من استحبوا العمى على الهدى؟ يعني هم أثروا الضلال على الهداية. فهو كانوا مستبصرين، هو يرى أنهم، قال بعض المفسرين كقتادة ومقاتل والكلبي، كانوا ماذا؟ معجبين. ولكن أكثر المفسرين يقولون ماذا؟ ما معنى مستبصرين؟ عالمين، عالمين الحق، استبصر من البصر، يعني ليسوا جاهلين، لا عذر لهم في مخالفة الحق. يعني قلت ثمود كانوا في اليمن، عاد كانوا في الحجر، وثمود كانوا في اليمن، وقارون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، هذه في الأحقاف في قصة عاد، وقارون وفرعون وهامان. قال أي وأهلكنا هؤلاء، ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالدلالات الآيات الواضحات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وهذا أيضا نفس المعنى، أن عادا وثمود كانوا مستبصرين، كذلك قارون كان عندهم الدلالات كما قال في آيات أخرى، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عن فرعون، يعني ظلما وعلوا. فإذن هؤلاء كانوا أيضا قامت عليهم الحجة، وقارون وفرعون وهامان أي وأهلكنا هؤلاء ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالدلالات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أي فائتين من عذابنا. قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا يسمى في البلاغة ماذا؟ هذا والآية السابقة ماذا يسمى؟ أن يعرف لف ونشر في البلاغة، لف ونشر مرتب. معنى لف ونشر مرتب؟ يعني يذكر أقساما ثم يذكر بعدها ما يقابلها بالترتيب، يذكر بعدها ما يقابلها بالترتيب. يعني انظر الآن، فكلا أخذنا بذنبه، ما معنى فكلا أخذنا بذنبه؟ أي بسبب ذنبه وبعقوبة تناسبه، لأن الجزاء من جنس العمل، هذا الجزاء من جنس العمل. نعم. طيب أول أول أول قصة من عاد، طب عاد كيف أعذبه؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، نعم، هم قوم لوط والحاصب الريح، وكذلك عاد أهلكوا بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. واضح هذا؟ لأنك عندك عاد، ثم ماذا؟ ثمود، ومنهم من أخذته الصيحة، قال وعادا وثمود، إذا ثمود أخذته الصيحة يعني ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض، لأنه قال وقارون، قال قارون وفرعون يعني قارون وأصحابه، منهم من أغرقنا هو فرعون، نعم، وهو فرعون ونوح، يعني قوم نوح وفرعون. فالأفضل أن هذا لف ونشر مرتب لماذا؟ لما سبق قبل ذلك، لأنه قال ماذا؟ وعادا وثمود، ثم قال ماذا؟ وقارون وفرعون وهامان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا دليل السبب من العبد، صح؟ نعم، لك بسبب منه ليس بسبب ظلم الله له، لأن هذا لك كان بعد إقامته، كان بعد إقامة الحجة وإزالة العذر. ثم ختم الله القصص، قصص الأنبياء التي ذكرها في هذه السورة بمثل عظيم. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني مثل الذين عبدوا آلهة من دون الله، نعم، يطلبون نفعها كمثل العنكبوت. العنكبوت لماذا يتخذ البيت؟ ليدافع عن نفسه، وهذا البيت اليوم أهل شيء، أنت لو نفخت فيه يتقطع، يعني لو نفخت في وسط خيوط العنكبوت تتقطع. يعني ورد أيضا الشيخ هو يمسك الزبادة، يعني يمسك بها زبادة، يعني الناس يأكل زبادة ويأكل الزبادة، نعم، بل إشكال مثل كذا. نعم، ولكن أضعف البيوت لو أنت ضربته بيدك، أنت ضرب العجيب هذا الخيط للعنكبوت يستعملونه لدرع الحماية للرصاص. سبحان الله. أكيد مادة أقوى مادة. لو كانوا يعلمون ما معنى لو كانوا يعلمون دبرون أو يعني لو كانوا يعلمون أن ذلك مثلهم ما اتخذوا الأولياء لو كانوا يعلمون أن هؤلاء الأولياء الذين عبدوهم هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ما عبدوهم من دون الله ما عبدوهم من دون الله لذلك قال بعدها ماذا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء نعم يعني قال لو كانوا يعلمون مناسبة أنه لما قال لو كانوا يعلمون هم ما معنى لو كانوا يعلمون يعني هم لا يعلمون لا يعلمون أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولو علموا هذا ما عبدوها ليس عندهم يقين بأنها لا تنفع ولا تضر عندهم اعتقاد أنها تنفع وتضر فهم أشركوا في الربية قبل أن يشركوا في الألوهية ثم بين أنه يعلم هم لا يعلمون ولكن الله يعلم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء نعم سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة معنى ما يدعون من دونه من شيء يعني هذه الآلهة باطلة كالعدم كما قال في آيات أخرى ماذا إن هي إلا ماذا أسماء سميتوها أسماء يعني هي مجرد أسماء لا حقيقة لها أسماء بدون مسمى مثلا يقول لك فلان هذا ها بطل كبير وأنت لو جاء طفل صغير مثلا يضربه يقول هذا لا شيء هذا لا شيء لا يساوي شيئا يعني نعم ما هي إلا أسماء نعم إن الله يعلم ما يدعون من دوني من شيء سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة وهذه عظيمة يعني ينبغي لمن أراد أن يرد على القبورية أن يرد عليهم بالقرآن أولا لأن والله من لم ينتفع بالقرآن لا ينتفع بغيره يعني بدل ما تدخل معه في مجادلات عقلية في والأدلة العقلية استدل عليه بالقرآن آيات واضحة جدا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وما من الفضل العموم ما نفيه وشيء نكر في سياق النفي ما نفيه وشيء نكر في سياق النفي تدل ما لا تدل على العموم كل ما دعي من دون الله فليس بشيء كالعدم لا ينفع صاحبه فإذا علم هذا سيجازيهم على كفرهم فهذه الآية فيها العلم الذي يترتب عليه الجزاء التهديد يعني وتلك الأمثال الأشباه والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة فالمثل الذي ضربه الله عز وجل لهم هذا مثل العنكبوت وغيره نضربه أي نبينها للناس قال مقاتل لكفار مكة وهذا تفسير بالمثال لكل الناس ليس كفار مكة فقط وما يعقلها إلا العالمون أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله إلا ذوي العلم بآيات الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون خلق الله السماوات والأرض بالحق أي للحق وإظهارا للحق لم يخلقهما باطلا ولا عبثا على وجه الله تعالى الله عن هذا إن في ذلك أي في خلقها لآية أي لدلالة للمؤمنين على قدرته وتوحيده كما قال في آيات أخرى ما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ضلوا الذين كفروا إن في ذلك لآية للمؤمنين على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة يعني القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع وهذا فيه رد على من؟ الفحشاء والمنكر فيه رد على في ماذا؟ في التحسين والتقبيح الذين يقولون لا يعلم أن هذا فحشاء وهذا منكر إلا بعد ماذا؟ ورد الشريعة فسيكون المعنى ماذا؟ إن الصلاة تنهى عما ينهى عنه الله فسيكون هذا تكرار ينزل القرآن عنه فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني هذا فيه إثبات الفحشاء والمنكر قبل مجيء الشرع نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الفحشاء والمنكر قال ما قبح من الأعمال والمنكر ما لا يعرف في الشرع قال ابن مسعود بن عباس في الصلاة منتهى ومزدغر عن معاصي الله يعني الصلاة إذا صليت كما ينبغي هذا يمنعك عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاة بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا غير مقبولة. نعم. شيخنا صلاة تبقى على الفحشاء والمنكر يوجد وجه استدلال على من يقول أن التقبيح استحسان من العقل فقط. لماذا؟ حسد. لا هذا فيه رد على الذين يقولون إن التقبيح والتحسين لا يعرف إلا بالشرع. والعقل لا، لأنها لا تسمى فحشاء ومنكر لا يترتب عليها الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع. نحن نثبت الحسن والقبح للأشياء قبل ماذا؟ قبل ورود الشرع. لكن الثواب والعقاب بعد ماذا؟ بعد ورود الشرع. فهمت هذا؟ نعم. ولذلك في الحديث، وهذا حديث صحيح، نعم، وفي رواية قيل يا رسول الله إن فلان يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال إن صلاته لترضعه تتنهى، يعني ماذا حديث صحيح الشيخ الألمان؟ ترضعه تنهى. نعم، لا ترضعه أي تنهى تمنعه. ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل الطاعات. ما ستنهى عندما يحسن صلاته ويصلي بالليل. نعم، ينهى تنهى، وعندما يحسن صلاته ويستمر عليه ويدام عليه ستنهى. نعم، لأنه يصلي. نعم، ممكن ما لا يعرف من الشرع. نعم، يعني كل ما لا يعرف في الشرع هو منكر، لأنه قد يكون منكر عند بعض الناس ومعروف في الشرع. فهمت؟ ولكن هنا عندما قال هنا ما لا، عندما قال المنكر قال ما قبح من الأعمال، والفحشاء ما قبح من الأعمال، والمنكر لا يعرف في الشرع. قول ما يعرف في الشرع قد يظن أنه يقول بقول من؟ بقول الأشاعرة. هو لا يقول بقول الأشاعرة، يعني المنكر ما لا يعرف في الشرع ولا يعرف في العقل أيضا، لأنه لا يقول بالتحسين بعلم التحسين والتقبيح العقليين، يعني هو لا يقول بهذا. فهمت؟ لكن عبارة طبعا توهم، هذا توهم أنه ماذا؟ ينفي التحسين والتقبيح العقليين. طيب، قال ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل الطاعات. اختلفوا في معنى هذه الآية، في هذه الجملة يعني، ولذكر الله أكبر. هو يرى ماذا؟ أن ذكر الله أكبر الطاعات. بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ ذكر الله في الصلاة أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام، وهذا قول فيه قوة. يعني لذكر الله أكبر ماذا؟ الآن لو قلت ذكر الله أكبر الطاعات، هذا الكلام الآن سيكون كالأجنبي عما قبله. أما لو قلت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من ناهية عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة فيها فائدتين. الفائدة الأولى ماذا؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أعظم منها أنك تذكر الله فيها. لماذا؟ طب لماذا هذا القول صحيح؟ يعني لأن العبادات أصلا وسائل، وذكر الله غايات. العبادة وسيلة، العبادة وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة تقربك إلى الله، فإذا أنت ذكرت الله حققت الغاية. ولكن كيف تحقق هذه الغاية؟ لابد أن تأتي بالوسيلة التي أمرك الله بها. ولذلك من عجز عن هذه الوسيلة، مثلا من عجز عن الصلاة مثلا، نعم، لا يستطيع أن يصلي لا قائما ولا قاعدا ولا تتحرك عينه، أو لا عجز عن باقي العبادات، لا يستطيع أن يذكر الله. فهمت هذا؟ يعني بعض أهل العلم، وهذا مذهب مرجوح يعني، وشيخ الإسلام يقول إن من عجز عن كل أفعال الصلاة الحسية تسقط عنه، خلاف الجمهور. الجمهور يقولون ماذا؟ يبقى عليه ماذا؟ الصلاة بقلبه، يصلي بقلبه. أما شيخ الإسلام يقول لو كان مشلول لا يستطيع أن يحرك يديه ولا رجليه ولا رأسه يومي سقطت عنه الصلاة حتى لو كان عاقلا. لكن الجمهور يقول تجب عليه الصلاة، لأنه رأى أن هذه وسيلة، والصلاة أفعال وأقوال، وهو لا يستطيع الأقوال ولا لا يستطيع ولا أقوال ولا أفعال، أخرس مشلول ليس فيه إلا العقل، فيقول سقطت عنه. ويبقى معه ما لأصل العبادة هو ذكر الله بقلبه، فذكر الله هو الغاية، ذكر الله عز وجل هو الغاية. فهذا القول اختار ابن كثير وابن تيمية وابن القيم أن ذكر الأكبر معناه ماذا؟ ما معناه؟ وابن جرير كذلك في التفسير قال هذا القول، أن ذكر الأكبر معناه أن ذكر الله في الصلاة أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر. قال عن نعم قول مش سقط عنه الصلاة، هل قول قوي لشيخ الإسلام؟ لا، قول هذا فيه ضعف. لماذا؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت في الصلاة، وشيخ الإسلام ما وجهته؟ يقول الصلاة أقوال وأفعال. طب أنت لن نفسك مستطيع لا الأقوال ولا الأفعال فتسقط عنك، لكن الجمهور قالوا ماذا؟ الأخرس يستطيع أن يأتي بماذا؟ لا، الأخرس في الصلاة يفعل الأفعال، لكن الأقوال ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأتي به، يجيء على قلبي. فيلزم على قول شيخ الإسلام أن الأخرس لا يلزم أن يأتي به على قلبي. فهمت؟ أن نخلص الأقوال وأفعال، فكما سقطت عنه الأفعال والصلاة بالكلية بسبب أنه عدى غير مستطيع للأقوال والأفعال، كذلك قول في الأقوال لا يجيها على قلبه. فهمت هذا؟ نعم. على رأي الجمهور أحد يعني يوضعه صح؟ نعم، هذا لا خلاف بين أهل العلم أن من كان عنده من يوضعه يجب أن يوضعه، من كان عنده، نعم، حتى لو بالأجرة إذا كان قادرا عليه. في زماننا كما ترى المستشفيات لا يدخل الماء ولا تراب ماء، بس يصلي فقر الطهرين. الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة يرون أن فقر الطهرين ماذا يفعل؟ يصلي ولا يعيد. نعم يصلي ولا يعيد، وهذا ماذا يعني في قوة. قال ولا ذكر الله أكبر، يعني ماذا ذكر الله أفضل الطاعات، ثم ذكر حديث أبي الدرداء ليؤيد تفسيره أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ذكر الله أكبر الطاعات المعنى صحيح لكن ليس هو المقصود في الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الفضة يعني، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم واضربوا أعناقكم. قالوا ما ذكر رسول الله؟ قال ذكر الله. وقال قوم معنى ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم. هذا قول ثالث. ما هو القول الثالث؟ ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. هذا معنى صحيح أيضا، لكن هو ليس المراد بالآية، ليس المراد بالآية. نعم مفهوم هذا؟ طيب. قال والله يعلم ما تصنعون. قال عطاء يريد لا يخفى عليه شيء. قال ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لماذا قال والله يعلم ما تصنعون؟ بل مناسبة هو أراكم بماذا؟ أطلب ما وحي إليك من الكتاب، هذا أول أمر. والأمر الثاني ماذا؟ أقم الصلاة. أولا لماذا قال أتلو؟ ما معنى أتلو؟ اقرأ. والتلاوة اتباع، تقول تلوت أي تبعته، أنا تلوتك في الطريق أي تبعتك، ليست مجرد قراءة، قراءة وماذا؟ واتباع. فأتلو يعني اقرأ واعمل، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. ثم قال وأقم الصلاة، فهذان الأمران لابد أن تحسنهما غاية الإحسان. لماذا؟ لأن الله يعلم ما تصنع، فالله يعلم فعلك، فعليك أن تحسن هذا العمل، نعم التلاوة والصلاة. ثم قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، لا تخاصموهم، الجدل والمخاصمة، إلا بالتي أحسن أي القرآن، والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وأراد من قبل الجزية منه، يعني إذا قبلوا الجزية وأردتم أن تدعوهم إلى الإسلام فلا تجادلهم إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فمن لم يدفع فيه الرفق يقاتل، نعم، ومن نفع فيه الرفق يجادل بالتي هي أحسن. وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني أمنا بالقرآن الذي أنزله الله إلينا، وأمنا بما أنزله لكم من التوراة مما لم يحرف ولم يبدل، يعني أمنا بالتوراة والإنجيل إيمان ماذا جملي. هل نستطيع أن نجزم أن هذا من كلام الله في التوراة والإنجيل؟ نستطيع؟ لا نستطيع، هذا أمر نعرف هل بدل أم لا، فإيمان جملي. يعني يريد إذا أخبركم واحد منهم ممن قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم فيه عليه، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما في الحديث، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وإليكم وإلهنا وإلهكم واحد هو الله سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون منقادون خاضعون. عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، يدعونهم إلى كتابهم يعني يترجمون لهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم وقلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. فهذا فيه جواز التحديث عن بني إسرائيل بما لم يخالف شرعنا. أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقلوا أمنا بالله وكتبه ورسوله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن حقا لم تكذبوه. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتيناه نعم لأنها تتكلم. نعم النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها تتكلم في حديث آخر قال ما من جنازة تحمل على الأعناق إلا قالت قدموني قدموني، إن كان خير ماذا تقول قدموني قدموني، وإن قال وإن كان غير ذلك تقول ماذا يا ويلها أين تذهبون بها. ففي حديث آخر بين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أن الجنة تتكلم كلام لا يسمعه الإنس والجن. يعني دليل الروح تمشي مع الجسد هي في الجنازة، نعم، عندما يحمل إلى مقبرة الله أعلم تمشي ولا تمشي، لكن الجنازة تتكلم. صفة الكلام ماذا الذي يتكلم؟ الروح البدن أنها تتكلم تقول هذا، الكيفية الله أعلم بها، ما وراء ذلك من الغيب يعني أولى أن لا يؤلى نصل فيه. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني كما أنزلنا على الرسل السابقين الذين ذكرناهم في هذه السورة، وقال ماذا؟ قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فكما أن الله أنزل إليكم كتاب كذلك أنزلنا إليك يا محمد الكتاب كما أنزلنا على الرسل السابقين وهو القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى في آية أخرى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. نعم، ومن هؤلاء من يؤمن به، من هؤلاء من يؤمن، من أقصد بهؤلاء؟ كفار مكة، آمن الصحابة الذين آمنوا. قال وكذلك كما أنزلنا إليهم الكتب أنزلنا إليك الكتاب. ما الفائدة في هذا؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بدعا، قل ما كنت بدعا من الرسل، فينزل الكتاب علي ليس أمرا شديدا، بل أنتم تقرون أن هناك أنبياء كثر نزل عليهم وحي. أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب. عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وأصحابه، ومن هؤلاء يعني أهل مكة من يؤمن به، وهم مؤمنوا أهل مكة. وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون، وذلك أن اليهود عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي والقرآن حق فجحدوا. قال قتالة الجحود إنما يكون بعد المعرفة. وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون، نعم، هم الذين جحدوا، نعم، قبله عناد سعشان قبل معرفة وعناد، نعم، يعاند ويجحد يكذب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذه الآية صريحة جدا في ماذا؟ في ماذا هذه الآية؟ في أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي أميا حتى مات، لأن بعض الجهلاء من المعاصرين، شخص أصلي رسالهم الضيام يقول، واحد جهل لا أدري أين كتب بحثا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب، ويؤول كل الآيات الصريحة في أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، يؤول آيات صريحة يؤوله تقول سعتين تقولون هذا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فمن أعظم أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه كان لا يقرأ ولا يكتب. ما كنت يا محمد من تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب، فهذا دليل عقلي صريح على صدق الوحي. نعم، ما كنت تقرأ كتابا من قبل هذا القرآن ولا تخطه بيمينك، لا تكتبه أي لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي، إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب لشكوا في نبوتك، قالوا أنك ماذا قرأت هذا في كتب سابقة ثم ادعيت وكتبت وادعيت أنه وحي. يعني لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب قبل الوحي لشك المبطلون المشركون من أهل مكة، وقالوا أنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه وينقله منها. قاله قتادة وقال مقاتل المبطلون هم اليهود، ومعناه إذن لشكوا فيك واتهموك، وقالوا إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب. وليس هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني على ذلك النعت، النبي الذي أنزل في التوراة أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عنده، مكتوب بصفته ماذا؟ أنه أمي، فلو كان يكتب لخلف هذه الصفة. نعم، إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا إعجاز آخر القرآن. إذا ما الإعجاز الأول؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن الذي في علم الأولين والآخرين ولا يقرأ ولا يكتب. بل الإعجاز الثاني أن هذا القرآن معناه في علم الأولين والآخرين إلا أنه محفوظ بسهولة، يستطيع الإنسان يحفظه بسهولة، معناه ليس كتابا عاديا، إنما كلام الله الذي في علم الأولين والآخرين، وبعد ذلك ماذا؟ يحفظ في الصدور بيسر، يحفظ في الصدور بيسر. فقال تعالى بل هو آيات. قال الحسن يعني القرآن آيات بينات في النفس ولوين، نعم، بينات ومبينات. واضحات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا فيه فضل لحفظ القرآن، من حفظ القرآن سمي ماذا؟ أنه أوتي العلم، سمي عالما. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حملوا القرآن. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لأن الذي ينكر الآيات بعد وضوحها يكون ظالما وجاحدا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على الأنبياء من قبل. آيات يعني المعجزات، اقترحوا المعجزات. قل إنما الآيات عند الله، هو القادر على إرسالها إذا شاء أرسلها. وإنما أنا نذير مبين، أنذر أهل المعصية بالنار، وليس إنزال الآيات بيدي. هذه شبهة أخرى. الشبهة الأولى ماذا؟ تكذيب بالقرآن، رد الله عليها. الشبهة الثانية أنك لم تأتي بمعجزة مما نقترحه نحن، فرد الله عليها أنما الآيات من عند الله، وإنما أنا نذير مبين. لأنني لو أجبتكم من الآيات التي تطلبونها ثم لن تؤمنوا، ها؟ لحق عليكم العذاب. ومن رحمة الله أنه لم يجبكم إلى ما تريدون. ولذلك ذكر الآية الباقية ويأتي القرآن في الآية التي بعدها، فقال أولم يكفيهم. هذا الجواب لقولي لولا أنزل عليه آيات من ربي. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، كيف تعرف أن أنزلنا؟ فاعل يكفيهم، يعني أولم يكفيهم إنزال الكتاب. أولم يكفيهم ماذا؟ إنزال الكتاب. أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا الدليل كاف في تصديقهم لك. أولم يكفي من الآيات القرآن يتلى عليهم، إن في ذلك في إنزال القرآن لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، تذكيرة وعظة لمن آمن عمل به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أني رسول الله وهذا القرآن كتابه. يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل، يعني لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه المحق من المبطل الذي يعني كذب بعد ظهور الحجة، الله يعلمه. والذين آمنوا بالباطل، قال ابن عباس بغير الله، وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الخسارة العظيمة الذي ليس بعدها خسارة. قال تعالى عن تعلمة كفار قريش وطلبهم العذاب، قال ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب نزلت في النظر من الحال، لا يصح فيها سبب النزول من الآية عامة، حين قال فأمطر علينا حجارة من السماء. قال ولولا أجل مسمى، قال ابن عباس ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة. ما معنى هذا؟ يعني أنا وعدتك أنني لا أعذب قومك، إنما أؤخرهم إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. ولولا أجل مسمى، لولا أن الله عز وجل قدر لهم وقتا محددا للعذاب لعجلهم به في الدنيا. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ليأتينهم يعني العذاب، وقيل الأجل، بغتة وهم لا يشعرون بإتيانه. فيستعجلونك بالعذاب إعادة وتأكيدا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جامعة لهم، هذا هو العذاب الذي ينتظرهم، لا يبقى أحد إلا دخلها. ذكر هنا وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم، استئصال إهلاك. ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه قال سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ولم يعطيني الثالثة، سألت بأن لي ولكم بسنة البعامة فأعطاه هذه سنة البعامة، يعني ماذا؟ يستأصله، ولا يصلت عليهم عدوا من دونه فيستأصل بيضتهم. ها؟ أما أن يقوم بأسهم بينهم الله لم يعطيها إياه. فالاستئصال معناه ماذا؟ القتل، القتل الكامل. يستأصلهم يعني يهلكهم من أصلهم، يهلكهم من أصلهم. نعم. بعدما قال إن جهنم لمحيطة بالكافرين بين كيفية الإحاطة، فقال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه كيفية الإحاطة، يغشاهم العذاب من فوقهم ويغشاهم من تحت أرجلهم. إذا غشاهم العذاب وحاط بهم جهنم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، كما قال في آية أخرى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش تحت فوق رؤوسهم عياذا بالله تعالى. يا عبادي الذين آمنوا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني إذا غشاهم العذاب أحاط بهم جهنم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قيل نزلت في ضعفاء مسلم مكة، يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة. نعم، رجعوا مرة أخرى الكلام على حال المستضعفين في المدينة. كل نفس ذائقة الموت، ما المناسبة بين الأمر بالهجرة وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت؟ ما المناسبة؟ لا تخرجون مخافة الموت. بالضبط، لأنه لما صعب عليهم ترك الأوطان بسبب الخوف مثلا من الموت ومن القتل قال كل نفس ذائقة الموت. نعم، الموت أيضا المعنى أنك لو تركت الوطن ستفارق ماذا؟ أهلك، أهلك الذين اعتدت عليهم وأحببتهم. فالموت في كل حال سيفرقك من أحبابك، يعني أنت إن لم تفارق أهلك في سبيل الله عز وجل طاعة ستفارقهم رغم عنك بالموت. فالموت يفرق الأحباب شئت أم أبيت، يعني نعم ستفترق عنهم شئت أم أبيت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ترجعون الحساب. قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، خوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة، أي كل واحد ميت أينما كان فلا تقيم بدار الشرك خوفا من الموت، وكذلك خوفا من فرق الأحبة، فالموت سيفرق الأحبة. ثم إلينا ترجعون فنجزيكم بأعمالكم. والذين آمنوا نعم يهون يسهل، نعم يسهل يسهل الموت، إنما تذكر الموت والعذاب والحساب في الآخرة سيسهل عليك الإقامة بين الكفار، يسهل عليك الهجرة. إذا خوفهم بالفعل يكونوا خوف الله بالموت. بالضبط، خوفهم الله بالموت لماذا؟ ليهون ليسهل عليهم الهجرة. نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرفا علالي، الغرف جمع غرف والغرفة أعلى مكان في الجنة، عالية علالي جمع عالية، تجري من تحتها الأنهار فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين. لما كانت الهجرة نعم تقتضي فراق البيوت، قال البيوت التي تكون لكم في الجنة أعظم وهي الغرف، ولنبوي أنهم يعني لننزلنهم، أنزله أسكنه بواه نفس المعنى، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يسكنهم الله المنازل العالية في الجنة لأنهم هاجروا في سبيله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي قال الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم، لا يتركون دينهم بسبب بلاء أصابهم، شدة لحقتهم بلاء أصابهم، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. فصبروا على ماذا؟ على أذى المشركين، وصبروا على الهجرة في سبيل الله تعالى، وتوكلوا على الله عز وجل في جميع أمورهم. لماذا ذكر التوكل هنا؟ لأنهم عندما يخرجون من بلادهم سيتركون أرزاقهم وتجارتهم، فهم توكلوا على الله في تحصيل الرزق ولم يقلقوا على رزقهم، لم يقولوا إذا هجرنا ها ستضيع أموالنا وتضيع تجارتنا وغير ذلك يعني. نعم هذا شيخ. نعم، وما يخرج في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة. مراغما، قال تعالى ومن يخرج من بيته قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. اختلفوا في المراغم، أصح ما قيل، قيل لها معنيان، قيل متسع المراغم متسع المكان واسع من الأرض، والمعنى الثاني أصح واختاروا كذلك بعض المفسرين كابن كثير، قال المراغم من الرغام. ما هو الرغام؟ لا رغب عنه امرئ، معنى رغب عنه امرئ بالضبط، الرغام هو التراب. ما هو المراغم هنا؟ تعيبة أو لا لا لا، المراغم سيكون لمن؟ هو سيرغم نفسه؟ نعم، مراغم للكفار، عندما يهاجر يذل الكفار بغيظهم أنه أفلت من تحت أيديهم، فهمت؟ إن هؤلاء لتردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. متى؟ يعني عندما خرج موسى وقومه من مصر، هاجروا من مصر بسرعة. لماذا تبعهم فرعون؟ لأن هجرة المؤمنين تغيظ الكفار. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون. فجمع جنده وتبع موسى. فهجرة المسلم ماذا تفعل؟ تراغم الكافر. فإن الآية الأولى أن يقال ماذا؟ بعض المفسرين قالوا مراغم السعة، فيكون هذا تكرار، لأنه قال السعة في الرزق والسعة في الأرض. قال وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لو قلت المراغم الاتساع من الأرض يكون هذا تكرار، يقال مراغم وسعة. ويكون أيضا ذكر لفائدتين دنيويتين. فائدتين ماذا؟ دنيويتين. أما الأولى أن تذكر فائدة ماذا؟ شرعية وفائدة دنيوية. ما هي الفائدة الشرعية؟ طاعة الله يعني. لا في الآية إغاظة الكفار، لأن إغاظة الكفار طاعة. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة الكفار أصلا طاعة. يعني أنت عندما تغيظ الكفار المحاربين هذه طاعة. قال ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح تؤجر عليه. فإذا المراغم هذه عبادة بأنك غضبت الكفار بالهجرة. طيب ما الفائدة الدنيوية؟ سعة، سعة في الرزق بقى، سعة في البلاد، سعة يرزق. ها طيب قال كل نفس الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما المناسبة؟ ما المناسبة في الكلام في سياق الهجرة؟ لأن كان الله عز، فمن رحمة الله هذا بالضبط. نعم انظر إلى رحمة الله بعباده. أنت الآن مثلا والله المثل الأعلى، لما يكون مريض مرض خطير يذهب إلى الطبيب ويقول له الطبيب لابد أن تفعل عملية جراحية، هذه عملية جراحية تؤلم المريض، تؤلمه صحيح، فالمريض يتردد في هذه العملية لأنه يغفل عن عواقب الحسنة. هناك عواقب حسنة ستترتب على هذه العملية، فيظل الطبيب الرحيم يريد أن يقنعها بالعملية، لابد أن تجري هذه العملية، لو لم تجري هذه العملية سيتسبب لك هذا في ألم وممكن تموت وكذا، حتى يرغبه في ماذا؟ في العملية الصعبة. وإلا المثل الأعلى، فالله عز ماذا؟ طبيب عباده. اسم الطبيب أثبت بعض أهل العلم، طبيب عباده يعني يرحمهم فيزيل لهم كل الموانع التي تمنعهم من المشق وكل الشبهات. أول مانع أزاله في الهجرة ماذا؟ فراق الأحبة. فقال كل نفس ذائقة الموت ها ثم إلينا ترجعون. أنت ستفارق الأحبة، ستفارقهم بالموت. طب المانع الثاني ماذا؟ أنه يرزقهم. وقال لهم كأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني الحشرات الضعيفة غير المكلفة لا تستطيع أن تدخل رزقها، ليس عندها ثلاجة أو خزانة طلع فيها الطعام ها، ومع ذلك لا تقلق على رزقها والله يرزقها ولا تموت. لم نجد أبدا نملة ماتت من الجوع، تموت مثلا من قتلك لا من مشيك عليها. فإذا كانت النملة ترزق ولا تموت من الجوع، وتتعجب الكلاب التي عندنا في مصر من أين تأكل، يعني كلاب كثيرة جدا يعني تتكاثر، من أين تأكل؟ تتعجب من أين تأكل يعني، ومن أين تشرب طيب في الصيف الشديد، ولا تموت من العطش ولا الجوع. فإذا كانت الدار غير مكلفة ترزق، فكيف إذا خرجت أنت مهاجرا في سبيل الله لن يرزقك الله؟ وكأي من دابة، كأي مال للتكفير، كأي من ألفاظ الكناية ويسمى نعم مثل كم، كأي هنا بمعنى كم ويراد بها التكفير، ولفظة مركبة من كاف التشبيه وأي، من كاف التشبيه وأي، والنون هذه عوض عن التنوين، نعم يثبتونها عوض عن التنوين، معناها مال كم، يعني كم من دابة لا تحمل رزقها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة وقد أذاهم المشركون هاجروا إلى المدينة، قالوا كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال، إن عندنا بيوت في مكة وليس في المدينة لنا شيء. وقال أيضا لو أردنا أن نبيع بيوتنا في مكة لن يشتريها منا أحد، هم يعلمون أننا نبيعها للهجرة يعني لن يشتروها منا. نعم طيب فمن يطعمنا بها بالمدينة ويسقينا؟ فأنزل الله وكأي من دابة ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقها، لا ترفع رزقها معها ولا تدخل شيئا لغد، ليس عندها مكان تدخل فيه الرزق مثل البهائم والطير، الله يرزقها وإياكم. حيث كنتم وهو السميع العليم السميع لأقوالكم لا نجد ما ننفق بالمدينة العليم بما في قلوبكم. أيضا هو سبب النزول لم يصح. نعم سبب النزول لم يصح. هناك أسباب النزول كثيرة كل المفسرون وأسباب النزول التي صحت لا تتعدى 120 سبب. ذكر الشيخ مقبل في كتاب له اسمه الصحيح المسلم من أسباب النزول، فكل ما يبتدينه في هذا الكتاب فهو ضعيف. نعم لكن أي عامة تتكلم عن الهجرة عموما، ولكن لا بأس أن يقال إنها في سياق ماذا الكلام عن هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة الذين لم يهاجروا يعني. نعم فلماذا قال هو السميع العليم؟ يعني هو السميع لأقوالكم العليم بصدقكم، هل أنتم فعلا صادقون في الهجرة أم لا؟ نعم فإن كنتم معذورون بالإكراه فالله عز وجل يعذركم يعني. نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر شيئا لغد، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديثان صحيحان، ولكن قد يقال هذان حدثان معارضان لحديث عائشة في الصحيحين. ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتين، كيف تجمع؟ إذا هناك كان شيء لأهله خوفا من يأتي لو كان لا يدخر شيئا لغد، يعني كان يكثر التصدق. يحمل حديث أنس على ماذا؟ أنه يتصدق بما زاد على الادخار، لابد هذا من الجمع. لأنه كان هو متى كان يدخر لأهله قوت سنتين أو يحمل على ما قبل خيبر، لابد أن تفهم هذا. متى كان يدخر لأهل قوت سنتهم؟ بعد فتح خيبر، لأن بعد فتح خيبر المسلمين أصبحوا من الأغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد أهدى بئا بدنا، فكان غنيا جدا. يعني لو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر كان في بعد خيبر كان غنيا جدا، لكنه كان ينفق كل ما في يده، ولا كيف أهدى بئا بدنا؟ هل يجوز أن يأخذ من بيت المال مثلا اليهودي؟ لا يجوز. هذا هو أهدى بئا بدنا، يعني أنا كثير جدا، هذا قريب من 6-7 مليون جنيه يعني. فاطمة طلبت ميراث أبيها. نعم بالضبط، فاطمة طلبت من فلك، كان له سهم في فلك عليه الصلاة والسلام. نعم حديث مثل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كما يرزق الطير هذا التشبيه، نعم المقصود به طريقة الرزق يعني، المقصود به حال الرزق أو كيفية الرزق، ليس المقصود بأن الله يرزقك كما ترزق الطير يرزق حبا، تأخذ حبا يرزقك أنت حبا. لا المعنى ماذا؟ تغدو أي تأخذ في الصباح خماصا، الخماص جمع أخمص، والأخمص هو خال البط يعني بطونها ماذا؟ فارغة. وتروح تعود في المساء بطانا أي مملوءة البط. نعم لماذا قال الطير يعني؟ لماذا لم يذكر باقي الحيوانات؟ ليس له يدين مثلا أو نعم سجانة حسنة. الطير الطير بالضبط أسباب تحصيل لرزقها أسباب قليلة جدا، وهذا ترزق. فيكون المعنى رزقكم كما يرزق الطير بأضعف الأسباب لو توكلتم على الله، وكانت الأسباب ضعيفة توكلكم على الله يقوي هذه الأسباب ويحقق المطلوب. ألا ترى أن المريض الذي يرقي نفسه ويحسن توكله يشفى، والآخر يلقي نفسه ولا يشفى؟ سبب التوكل، التوكل بعبد من الأسباب المستطاعة يحقق المطلوب. بطانة بطانة يعني مملوءة البطون يعني. نعم أيضا يأخذ الأسباب صح؟ طبعا طبعا هذا دليل أخذ الأسباب أنه تغدو، قال تغدو وتروح، هذا أخذ بالأسباب. شيخ في أخذ الأسباب يعني مثلا المريض يأخذ بأقل سبب، يعني ما يقال أنه أضعف السبب، وإن عنده القدرة أن يأخذ بالأسباب القوية لا مفرط، لابد أن يأخذ بماذا؟ بكل ما يستطيع من الأسباب. كما يقول شيخ الإسلام فإن ترك أخذ الأسباب طعن في العقل، وترك التوكل طعن في الديانة. لابد أن يجمع بين الأمرين، لابد أن يأخذ بماذا؟ بكل الأسباب المستطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد خلف بين درعين، كان يمكن أن يلبس درعا واحدا، ظهر بين درعين يعني يلبس درع ودرع آخر عكسه. لماذا يعني الفقهاء قالوا أن المستحب أنه لا يتداوى؟ هذه مسألة أخرى، مسألة ما لم يقل أحد مستحب أنه لا يتداوى، إلا لم يقل أحد مستحب أن لا يتداوى. التداوى في ثلاثة مباني، لم يقل أحد مستحب أن لا يتداوى. بعضهم قال واجب، وهذا قول بعض أهل العلم، قول الثاني مستحب، وهذا قول الجمهور أربعة. أحمد قال مباح وتركه أولى، لم يقل أحد مستحب أن لا يتداوى. لا قال مباح وتركه أو لا فرق فرق بين المستحب بترك وما لا مباح وتركه أو لا كذا قال أحمد التداوي مباح وتركه ما لا أو لا لم يقل أحد مستحب لا يتداوي دار فأنت عليك أن تأخذ بمالا ولو افترضنا أن هناك من قال هذا لكن الأئمة الأربعة لم يقل أحد منهم بهذا لو افترضنا أن هناك من قال هذا فعنده دليل خاص هو الاسترقاء لأن أحمد قال هذا بدليل ماذا ترك الاسترقاء أما باقي الأسباب لم يرد دليل في ماذا في تركها بل لابد كل الأسباب المباحة أن تأخذ بها إن أسباب المباحة لابد أن تبذل وسعك في تحصيلها لأن الله قدر كل شيء بسبب فعندما أنت لا تأخذ بالسبب كأنك تعترض على سنة الله الكونية يعني الله عز وجل نفسه لا يفعل إلا بسبب لا يفعل إلا بسبب يعني خلق آدم من تراب كما قال شيخ الإسلام لا يخلق الله شيئا إلا من شيء هل الله ليس قادرا أن يخلق من عدم مثلا كما يدعي بعض الجهلاء يقولون شيخ الإسلام يقول هذا ثم قال هذا هو قال الله لا يخلق إلا من شيء لأنه قدر سنة السببية في فعل وفي أفعال عباده سنة السببية هي سنة كونية شرعية الشرع بأسباب الفعل الكوني بأسباب نعم يعني يوجد أبدا شيء مخلوق في الدنيا ليس له سبب وليس له حكمة حتى لأن نعلم نحن حكمتها الحشرات الحيوانات الحيوانات الضارة لا حكم قد نعلمه قد لا نعلمه ولما تقدم علم الإنسان علم بعض الحكم فلابد إذا ماذا من باب الوصف في الأخذ بالأسباب ما الذي يجعل الإنسان يهون عليه يسهل عليه الجمع بين توكل القلب والأخذ بالأسباب ما أهم معنى في هذا يذكره شيخ الإسلام أن السبب ماذا لا يستقل بالعمل بل لابد له من وجود أسباب تعاونه وموانع تنتفع عنه فالسبب هذا قال وقال شيخ الإسلام والسبب الذي يأخذ به الإنسان هو جزء من أضعاف أضعاف يعني هو جزء يقدر عليه وأضعاف أضعاف لا يقدر عليه يعني مثلا الدواء يأخذه المريض ليشفى هذا سبب طب هناك أسباب أخرى لابد أن تتعاون مع هذا السبب قبول الجسم لهذا الدواء ولا يكون مثلا في الدم عنده أجسام مضادة تدفع هذا الدواء بعض المريض مرض يأخذ الدواء فيشفى والأقل لا يشفى فتذهب إلى الطبيب الطبيب يقول لك لا أعرف جسمك لا يقبل هذا الدواء هذا السبب هو هذا المانع هو عدم قبول الجسد للدواء من يستطيع أن يزيله لا يستطيع أحد أن يزيله لو اجتمع أطباء الدنيا على إزالته لا يستطيعون فلابد ماذا لابد من وجود قدرة من الخالق سبحانه وتعالى لتزيل هذه الموانع فأنت تأخذ بالسبب وتفكر حال أخذك بالسبب بعدك بذلت وسعك تبذل وسعك في الأخذ بالأسباب تفكر أن هذا السبب لا يعمل وحده بل لابد من أسباب لا يعمل إلا بإذن الله ولا هناك أسباب أخرى أصلا تعاونه ليست في قدرتك ليست في قدرتك نعم ولله المثل الأعلى مثلا يعني مثلا لو أن ملك ابن الملوك وعدك أن يعطيك مالا كثيرا جدا وعدك أن يعطيك مالا كثيرا جدا وأن يعينك في كذا وكذا بشرط أن تزوره في قصره هل زيارتك في قصره هذا السبب البسيط تستحق أن يفعل لك أن يعطيك هذه الأموال العظيمة لا تستحق ولكن هذا السبب لن تحصل على هذا المال إلا إذا زرته في قصره نعم وضع هذا لكن هناك أسباب أخرى أنت لا تقدر عليها يعني هذه تكون بيد الله تعالى أموالها لابد أن تنتفي إذا قال تعالى بعده ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ما المناسبة ما المناسبة في هذا هو قال في الآية السابقة تكلم عن الرزق بعض المفسرين كالبقاع يقول المناسبة لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول المناسبة ماذا ليقولون الله المناسبة أن الذي يرزق لابد أن يكون تام الملك الآن هو يذكرهم بأن الله مالك لكل شيء لأنه قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله ويرزقها وإياكم طب لماذا يرزقها وإياكم لأنه مالك فإذا ملك السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر إذن هو قادر على ماذا على ما دون ذلك هو أن يرزقكم الرزق هذا أمر هين جدا بالنسبة لله يعني عندما مثلا يخاف الإنسان على رزقه فليتذكر أن الله هو الذي ينزل المطر هو الذي يخلق النبات كيف هذا النبات الذي يخلقه الله في كل هؤلاء البشر ولا يعني مثلا كنت أسمع في بعض الـ الـ الـ بعض الكلام في الجيولوجيا أو النبات يقولون لو أن الله لم يهد الناس إلى معرفة طرق في الزراعة يعني الآن كيف الناس الآن عددهم في الأرض أضعاف أضعاف أضعاف الناس في الزمن الماضي كيف الطعام يكفيهم تعرفون كيف الطعام يكفيهم ونفس المساحة الأراضي التي تزيد الناس يزيدون تطوروا في ماذا في علم الزراعة أنهم عرفوا أدوية وأشياء الآن يقولون الآن مثلا الأرض تخرج مثلا 100 ضعف ما كانت تخرجه من 100 سنة، 100 ضعف ما كانت تخرج من 100 سنة مثلا. من أين عرفوا هذا؟ من العلم. الله هداهم إلى هذه العلوم وهداهم إليها، انظر حتى هذا بسبب هداهم إلى علم يضعفون به ماذا؟ ما يخرج من الأرض حتى يأكلوا ويشربوا. نعم. فإذا كان الله مالكا للسماوات والأرض ومسخرا لها فكيف لا يستطيع أن يرزقهم؟ هذا معنى قوله ولئن سألتهم يعني كفار مكة من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر نعم ليقولون الله وحده، فأن يفكون أن يصرفون عن عبادته، فكيف يتوكلون على غيره ويتركون إخلاص العبادة له؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ما مناسبة؟ وقال قبلها ماذا؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. طيب خلاص يقولون نحن قررنا أن الله يرزق، لكن طيب لماذا يرزق هذا أكثر من هذا؟ لماذا يرزق لا يرزق الناس كلهم بنفس القدر؟ لماذا جعل فقيرا وجعل غنيا؟ فبين الحكمة أن هذا بإرادته وحكمته. نعم. قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، يعني يوسع عليه ويقدر له. معنى يقدر له يضيقه على من يشاء من عباده وفقا للحكمة، هذا ليس عبثا، بحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. إن الله بكل شيء عليم. ما مناسبة هذا التذييب إن الله بكل شيء عليم؟ وماذا أيضا؟ نعم صحيح، يعلم من يناسبه الغنى كما في الحديث القدسي وإن كان ضعيفا لكن لو أنا صحيح إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقرة فلو أغنيته لكفر، والعكس فيعطي الفقير الرزق الذي يناسبه ويعطي الغني الرزق الذي يناسبه، لأنه لو أفقر الغني سيكفر. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء من السحاب يعني فأحيا بسببه به، هذا فيه رد على من فأحيا به، هذا رد على من أحيا به الأشاعرة الذين يقولون ماذا؟ أن لا يوجد باء سببية في القرآن. ما معنى به عند الأشاعرة؟ ما معنى به؟ هم ينكرون الأسباب، يقولون المطر ليس سببا للنبات. ما معنى الباء عندهم؟ لا، عندهم ظرفية، كل باء في القرآن عند الأشاعرة ظرفية، كل باء، وهذا عجيب يعني. يقول أحيا به ليس بسبب المطر، يعني الله يخلق النبات عند نزول المطر بدون سبب، يعني ليس المطر سبب للنبات، إنما هذا سبب ماذا؟ اقتراني، اقتران، اقترن خرق النبات بنزول المطر، وهذا الاقتران ليس سببيا. فهمت هذا؟ يعني جعل الله نزول المطر علامة على النبات سيخرج، لكن المطر ليس سببا، لم يكن الأسباب. فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. نعم، على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله وحده، وقيل قل الحمد لله على إقرارهم لزوم الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعقلون الآيات ولا يعرفون الحق من الباطل، ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق لهذه الأشياء. قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هم لماذا تركوا عبادة الله ما لم أقروا بماذا؟ أقروا بأنه يخلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، أقروا بأنه ينزل المطر وينبت النبات، لماذا كفروا؟ بسبب الله. فلذلك قال لا تنشغل بهذه الدنيا، قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللهو انشغال القلب، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، لا يعني ماذا؟ مشغول القلب. واللعب انشغال الجوارح، فالناس ينشغلون في الدنيا بماذا؟ إما باللهو، يعني ينشغل أي شيء حتى لو كان أمر مهما في الدنيا ليس مصوب باللهو، يعني أمر تافهة، لا، قد يكون أمر مهم جدا بناء بيت بالنسبة له، يعني هذا لا، كل من شغل فيه القلب خلاف أمور الأخيرة هو له. لماذا له؟ يعني لأنه شغلك عن الأمر المهم. يعني متى يكون الله لهوا؟ يعني الآن مثلا أنت احترق بيتك، عفاك الله، يعني احترق بيتك، وأنت بيتك يحترق تفكر في حل مسألة رياضية في الامتحان، هذا والامتحان غدا، هذا له بالنسبة لما أنت فيه له، لأن بيتك يحترق عليك ماذا؟ أن تفكر كيف تخرج. فكان أنت في بالنسبة للدار الآخرة، أنت لما تفكر كيف تنجو من النار، تفكر كيف تبني بيتا جميلا مثلا، كيف تشتري سيارة جديدة. فإذا في النهاية الذي أنت مشغول به بالنسبة للخطر الكبير لا، هذا لهو. أو لعب يعني ماذا؟ انشغل الجوارح. فإما أن تنشغل بجوارحك في أمر لا يفيد حتى لو كان عملا يعني إلا ما وجب لكسب الرزق أو كذا، نعم، أو لا، ليس مقصود باللهو واللعب يعني اللعب الذي يلعبه الناس، لا، كل ما في الدنيا في الحقيقة بالنسبة للآخرة ماذا؟ لهو ولعب، لأنه شغلك عما هو أولى، عما هو أولى بك. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نعم، وكل القرآن لعب ولهو إلا الأعراف والعنكبوت. هكذا يقول يعني العلماء المتشابه، حتى عندما تقرأ إن اللهو واللعب جاء في القرآن كثيرا مختلفا، فهمت؟ سيوتي لا منظور في المتشابهات يقول ما اعلم وليد قبل أن تموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، فاللهو واللعب ماذا؟ فئتين الصورتين فقط. وبعضهم أهل العلم ذكروا مناسبات لهذا فيها تكلف يعني، قال ما هذه الحياة الدنيا التي يتمتع بها الناس يعني إلا لهو ولعب، لا حقيقة لها، فهي منقطعة. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ حياة كاملة، فعلان، أنه وزن فعلان يدل على الامتلاء، يعني حياة مملوءة بكل ما يتخيله الإنسان وما لا يتخيله من أنواع الحياة، حيوان، حياة كاملة لا نقص فيها. وإن الدار الأخيرة باقية لا انقطاع فيها ولا زوال، هي الحيوان لو كانوا يعلمون، لا موت فيها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال الله هو الاستمتاع باللذات الدنيا واللعب والعبث، سميت بهما لنا ثانية. بعضهم قال الله انشغال القلب، وهذا القول له وجه كبير في اللغة، واللعب عبث الجوارح يعني. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية، والحيوان بمعنى الحياة أي فيها الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة ما فضلوا الدنيا على الآخرة. جواب الشرط ماذا؟ محذوف، يعني لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة ما فضلوا الدنيا على الآخرة، وضح هذا، لم يؤثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. شأنت قلت حيوان فعلان على وزنك كامل امتلاء، كما تقول غضبان وشبعان وعطشان واضح. فإن هذا فيه إشارة ماذا أيضا؟ الذي يؤثر الدنيا على الآخرة جاهل، لأنه لا يعلم، لأنه قال لو كانوا يعلمون، فمهما أوتي من العلم الدنيوي إذا فضل الدنيا على الآخرة فهو جاهل. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا الأصنام. إذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين وتركوا الأصنام فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا فجائيا. قال هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده، فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. وقال عكرمة كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر، يذبل في البحر، وقالوا يا رب يا رب، يعني هم يعلمون أصلا أن الله لن يستجيب لهم طلب الأصنام معهم، لابد أن يهجروا الكفر يعني حتى يستجيب الله لهم، يعني كان ممكن يتركونها في الأرض يعني ويدعون لكن يلقونها في البحر يتخلصون منها. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني يريد أن يبدأ وسمعنه جدا يعني الماء في البحر. نعم، فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. وأيضا هذه الآية بعد قولي في الآية السابقة ها وإن الدار الأخيرة لي الحيوان لو كانوا يعلمون، مثال لبيان جهلهم أنهم جهلاء، قال هم جهلاء، ومن جهلهم أنهم يفعلون هذا في وقت الشدة يدعون الله، في وقت الرخاء يدعون غيره. نعم، في أزمنة بعد ذلك يذهبون في البحر ويبحثون يجدون الأصنام يعبدون. فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما أتيناهم. هذه لام الأمر معناه التهديد، لام هذه ماذا؟ للتهديد والوعيد، ليس يعني للإباحة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم، ليكفروا بما أتيناهم معناه التهديد والوعيد، كقول اعملوا ما شئتم أي ليشحدوا نعمه نعمة الله في إنجائه إياهم. ليجهل مثال. نعم، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. والمعنى لا فائدة في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني العرب يثبي بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون، أفبالباطل بالأصنام والشياطين يؤمنون وبنعمة الله بمحمد والإسلام يكفرون؟ قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلا دليل لشركهم، هم كاذبون في الحقيقة. فزعم أن لله شريكا وأنه أمر بالفواحش أو كذب بالحق بمحمد والقرآن لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، استفهام بمعنى التقرير، معناه أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم؟ الجواب بلى، له مأوى في جهنم، له قادر أن يعذبه. نعم. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا المشركين لنصرة ديننا لنهدينهم سبلنا. لما ذكر حال المشركين ذكر حال الموحدين، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه. نعم، فالهداية بعد الإيمان تثبيت على الإيمان. قال الفضيل والذين جاهدوا في طلب العلم، وهذا معنى من المعاني داخل في الآية، لنهدينهم سبل العمل به. سبحان الله، الذي جاهد في طلب العلم يهديه الله للعمل به. وقال سهل بن عبد الله والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. كلها معاني جميلة وداخلة في الآية. وإن الله لمع المحسنين، معية النصر والحفظ بالنصر والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عقباهم أي في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.